أهلا وسهلا بكم في نادي كتاب القراء، صالون تفكير. والنهاردة بنستكمل الكلام على الفصل الثالث من الكتاب، وهو بعنوان المكي والمدني. فالمجموعة اللي معانا دلوقتي احنا خمسة، فهنستكمل الكلام على الفصل. وطبعا ممكن أقدم خمس دقائق يعني تلخيص عن الفصل. وطبعا نصر أبو زيد في الكتاب ده بيتناول علوم القرآن، فهو تناول في الفصل الأول مفهوم الوحي، وتناول في الفصل الثاني المتلقي الأول للوحي، وهنا بيتناول علم آخر من العلوم اللي مذكورة في علوم القرآن، وهو علم المكي والمدني. السعي باستمرار اللي أنا بلاحظه في الكتاب هو محاولته ربط الظاهرة، ظاهرة الوحي وظاهرة القرآن وظاهرة النبوة بالتاريخ اللي بيكرهها شادي. فهو النهاردة بيشوف إن علم المكي والمدني هو أيضا نوع من الربط بين الخطاب القرآني وبين الواقع. وهو حاول ان هو من خلال اربع نقاط انا كتبتهم عندي في نوت على التليفون، ان هو بيحاول يوصل لمعايير اسلوبية من الخطاب القرآني نقدر نميز بيها، يعني من داخل الخطاب القرآني ذاته نميز بيها بين المكي والمدني، بالإضافة للمعايير الخارجية اللي كان بيتبعها القدماء، سواء بقى من الروايات اللي برضو بيكرهها شادي. فهو بيحاول يضيف على اللي كان بيتبعه القدماء بأن هو يضيف معايير أسلوبية من داخل الخطاب القرآني. وكان في بعض المعايير موجودة عند القدماء برضو، يعني هو بيبني عليها. فهو ناقش حوالي خمس نقاط في هذا الفصل. النقطة الأولى اللي هي المعايير الخارجية ديت. النقطة الثانية هي بيحاول يحط معايير الفاصلة، يعني في معايير أسلوبية وفي معايير الفاصلة بين الآيات. وناقش ثلاث ظواهر كان بيستخدمها القدماء وهو بيناقشها نقديا، زي مسألة منهجهم في التلفيق بين الروايات، لأن في روايات مختلفة ومتناقضة، فهم كانوا بيلفقوا ما بين الروايات. ده الكلام ده يجي على على على على على هوى شادي جدا، كانوا بيلفقوا ما بين الروايات. فيقول لك مثلا ان في ايات نزلت في مكه وهي نفس الايات تكرر نزولها مثلا في الايه في المدينه، ففي بيحاول يلفق ما بين الروايات دي. واحده. الحاجه الرابعه كان بيفرضوا فرض تكرر النزول، ان يقول لك هي نزلت هنا مره وبعدين نزلت تاني كمان مره. الطريقه الثالثه بتاعتهم في التوفيق بين الروايات كان ان هو ايه، يحاولوا يقولوا النص نزل ولكن حكمه قد أجل حتى مثلا بقينا في المدينة مثلا، اللي هم يفصلوا ما بين النص وما بين الحكم الشرعي اللي هو مرتبط به. الإضافة الأساسية في وجهة نظري في هذا الفصل هو محاولة نصر أبو زيد البناء على كلام كان قاله نولدك أصلا، وهو نصر أبو زيد ما كانش قرأ كلام نولدك في الوقت ده، لأن جورج تامر ترجم الكتاب سنة 2000 وكتاب نصر أبو زيد صدر سنة يعني هو كتب 87 وصدرت الطبعة الأشهر منه سنة 90. فهو كان بيحاول يوصل إلى معايير أسلوبية من داخل الخطاب القرآني. معايير أسلوبية زي إيه؟ يعني مثلا كانوا القدماء يقولوا انه الايات المكية قصيرة والايات المدنية اطول، كان يقولوا مثلا انه الخطاب لما يكون الى يا ايها الناس يبقى ده خطاب مكي، يا ايها الذين امنوا يبقى خطاب في المدينة. فهو كان بيحاول ايضا يضيف الى المعايير دي معايير تانية. طبعا القدماء برضو اتكلموا عن الفاصلة، يعني مثلا انت تجد الايات القرآنية بيبقى فيها موسيقى فاصلة، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ففي فاصلة موسيقية بتبقى موجودة هنا. هو بيحاول يضيف تاني بقى من على على على مستوى المضمون بتاع الآيات، إن هو ممكن يكون في الدعوة في مكة كانت قائمة على الإنذار، انذار الكفار من العذاب القادم ومن. وبعدين الانذار بطبعه بيعتمد على ان انت بتحاول تؤثر، ده كلام نصر ابو زيد، تؤثر في المتلقي. فيبقى هنا بقى ايه حته السجع اللي موجوده ديت. طبعا الناس مش بتحبش تستخدم كلمه سجع عشان ما نربطوش بسجع الكهان يعني، انما هو ايه الفاصله الموسيقيه اللي موجوده ديت محاوله لايه للتاثير. وبننتقل من مرحله الانذار الى مرحلة الرسالة بقى، ان هو ايه بيبلغ رسالة. فمرحلة تبليغ الرسالة انت بتحاول توصل معلومات، يعني مرحلة تبليغ الرسالة لا تعتمد فقط على محاولة التأثير الايه المعنوي، بتحاول توصل معلومات، يعني بيبقى فيه الاولوية لايصال معلومات في حالة الايه الرسالة عن عن عملية التأثير. مرحلة الرسالة لما كل النبي بقى بيكلم القرشين وبيوصل لهم معاني، بتحاول انت تركز على المتلقي اللي هو هيتلقى هذه الايه الرساله وتحمل له محتوى، وده بيختلف عن موضوع الانذار. فبشكل عام كانت ديت الجوانب اللي بيحاول نصر ابو زيد يربطها، وحاول بقى ينقد عملياتهم بمجموعه امثله في محاوله مثلا ايه لما يجي يقولوا سوره الفاتحه، سورة الفاتحة قد نزلت في مكة وقد نزلت في المدينة. فهو يفكر مثلا فيقول ايه طب اذا كانت سورة الفاتحة مرتبطة بالصلاة، يعني ايه من ضمن الشروط بتاعة الصلاة وصحتها ان يكون فيه قراءة سورة الفاتحة فيه، فاذا كانت الصلاة قد اقرت مثلا في الاسراء والمعراج على حسب المرويات، وكان ده الكلام ده في مكة، يبقى ده بيرجح ان سورة الفاتحة سورة ايه مكية. فهو كان برضو بيحاول يفاضل ما بين المرويات ويفصل بيها، وإدى مجموعة نماذج في الفصل. ونبدأ بقى الحوار. هادي طلب الكلمة قدامي هوت، فاتفضل. مساء الخير. أنا بدي أعقب على موضوع، أقول أولا موضوع المكي والمدني اسمه شوي يعني مش صريح، يعني والاسم الصريح للموضوع هو الترتيب وليس ترتيب المصحف وإنما ترتيب القرآن، يعني ترتيب الوحي بصريح العبارة يعني. وهذا الترتيب كرونولوجي، يعني تسلسل زمني، ماذا قيل أول ثم لاحقا. وهذا المبحث يعني له فوائد عدة، لهيك انبرى له مجموعة من يسمون عنا علماء يعني دارسي القرآن قديما وحديثا، وانبرى له حتى مستشرقين، يعني مولد كيدي ذكروا جمال يعني من المبرزين يعني. فهناك يعني في هناك محاولة دائما للترتيب، كيف ماذا قيل أولا. طبعا في أسباب يعني في لأن هناك أسباب سيأتي أو جاء عليها الذكر الناسخ والمنسوخ، وسيأتي عليها الذكر مرة أخرى موضوعها، لأنه يعني في افتراض أنه ما قيل بعد يعني هناك حكمين في نفس الموضوع، فأي حكم نأخذ؟ هناك قولين في نفس الأمر في القرآن، فأيهما نأخذ؟ فليفترض نأخذ اللاحق، يعني في حكم قديم وحكم لاحق بعده، فنأخذ اللاحق لأنه يعني الأجد أو لاحق. وطبعا يعني مثلا يعني هذا نراه مثلا يتكلمون عنه في التدرج مثلا في تحريم الخمر، لا لا تقربوا الخمر وانتم تدخل الصلاه وانتم سكارى. ثم بعدين جاء التحريم، يعني بدايه كان ليس وعليه على هذا الموضوع. فهنا يعني يصير الترتيب مهم من الناحيه استنتاج الاحكام او اختيار اي حكم ياخذ. هلا في موضوع ثاني هام لموضوع الكرونولوجيا القرآن، هو تطور الـ يعني اسلوب الكلام القرآن. يعني فعلا مثل ما بنلاحظ يعني قالها نولدكي وقالها نصر حاليا، يعني انا ما كنت منتبع على قصة النصر مش قاري نولدكي بالمناسبة، شكرا جمالا. يعني نولدكي عمل نوع من الترتيب، طبعا هو يعني اعتمد فيه على على على ما قالوه يعني دارسي القرآن عنا علماؤنا، ويعني عدل عليه تقريبا شوي. هلا في الأزهر يعني عامل يعني نوع من ترتيب يسموه ترتيب النزول بالمناسبة، كمان في نوع من ترتيب النزول يعني استخلصه الأزهر من مرويات مجموعات. كمان في يعني في مجال الفقه هو أساسي، هذا في مجال الأحكام هو هذا موضوع أساسي مثل ما قلنا يعني للتمييز أي الحكم نأخذ، أي الحكم اللاحق، لأن الحكم اللاحق ينسخ الحكم الماضي لأنه يعني أجدد صار فيه تغيير. طيب هلا السؤال يعني هلا مثل يعني السؤال، هل بالإمكان بالفعل صناعة كرونولوجيا للقرآن؟ هل هذا أمر ممكن عمليا؟ يعني نحن في عنا نرجع نقول في محاولة، يعني أفضل محاولة يعني أنا طلعت عليها هي محاولة نولدكي، أخذها بلاشير الفرنسي وحتى طبع القرآن بالمناسبة، يعني عمل طبع على القرآن وفق التسلسل القول أو النزول أو القول، خلونا نقول يعني هو قاله محمد أمام الناس، قال محمد هذا الآية هذه المجموعة من الآيات ووضعها في هذه السورة فصارت هذه السورة، ثم جاءت السورة بعدها وهكذا وإلى ما قلنا بفرنسا طبع الكتاب طبع المصحف وفق ترتيب القول، بعدين رجع تراجع عنه الأشير وعدله. حاليا يعني في مشروع كوربوس قرآنيكم مدونة القرآن أو ما بعرف جمهرة القرآن إذا بتكون تسموها، كمان في نوع من التعديلات البسيطة على ما فعله نولدكي. يعني أنا نرجع نقول نولدكي عدل على الترتيب الموروث اللي استخلصه الأزهر أو هو رجع لأمهات الكتب نولدكي، وهو كمان استخلصه. وحاليا يعني جمهر كوربس قرآنيكم يحاول أيضا يعني يعمل بعض التعديلات البسيطة لأنه هي بمجملها يعني ما كتير تفرق. لما عادل الجابري لما وضع تفسيره كمان وضع نوع من ترتيب النزول، نقض ترتيب نولدكي، إلا أنه يعني أو عابه هو أنه أخذ من الموروث، إلا أنه عابد نفسه أخذ من الموروث وعدل عليه بعض الشيء. في أحد المهتمين بموضوع الإسلام والقرآن هو دكتور قانون فلسطيني عايش بسويسرا، كمان عمل كتاب أبو ديب أو هيك شيء. عمل طبعة يعني عمل طبعة أو هي PDF يعني كمان وفق ترتيب الأزهر وفق ترتيب النزول بالأزهر، يعني موجودة على على على الشبكة، أنت فيك تقرأ القرآن وفق الترتيب يعني بتسلسل النزول حسب تسميد الأزهر. فهذا الوضع. هلا في اعتراضات كتير ويعني مهمة على هل بالإمكان بالفعل القيام بترتيب هذا، يعني قد فينا نثق بها، يعني هاي المعايير اللي وضعها، يعني أنا أتمنى نصر أو حدا يعني من المتمكنين في علوم اللغة، لأنه هو موضوع يعني لغوي، لأنه أنت يعني هو مثلا في قول يعني يستخدم مرة أخرى بيسموه التماس الداخلي مع نفسه أو اقتباس نفسي، يعني القرآن يقتبس نفسه فيه. هذا التكرار ويعدل ويعيد، يعني فأنت فيك يعني نوعا ما تبني، وهذا ما يفعله كوربوس قرآنيكم أو فعلته أنجيليكا نويفرت كمان، هي نقول عليها يعني كمان هي درست هذا الأسلوب وكذا لتعمل نوع من الترتيب. يعني نحن نتمنى انه نحن يكون في عنا ناس قادره تعمل شيء. هلا في مشكله عويصه بهذا الموضوع. بس انا طيب هنتكلم هنا انه محمد لما صنع الصور فكان يعيد، يعني هو ما كان ينهي الصوره الا بعد اشتغال عليها. يعني هو ياخذ احيانا مجموعه ايات من صوره قديمه يضعها في صوره جديده ثم يعيد ويعدل عليها. اصلا ما كانت مسماه يعني الصوره، يعني هذه المجموعه اللي كان هو يتكلم فيها مثلا عن عن عن نوح او عن ما بعرف شو. طيب هادي هادي يدخل فيها اشياء هادي انا فهاي الصعوبه يعني هادي معروف انت دلوقتي حطيت على الترابيزه حاجات كتيره جدا. هنرجع لك تاني لانك انت برضو يعني فرشت فرشه جامده. وفي سؤال هنا محوري اساسي بيثيره هادي، واحمد خفاجي طلب الكلمه وعربي ابن ادم بعد منه. هل في وسيله اخرى غير المرويات يمكننا ان نفهم تطور التاريخ للخطاب القرآني بيها؟ لان ده السؤال. ونولدك فعلا كان رائد في انه بيحاول يتبع الادله الاسلوبيه اللي هي موجود بعض عناصر منها في القديم يعني، بس هو ايه طرح مجموعه من العناصر الاسلوبيه الجديده اللي هي زي ما انت ذكرت انجليكا نويفر بتشتغل عليها والاخره. نصر ابو زيد كان ماشي في هذا التيار لكن طبعا ما عملش. انا عندي رؤيه هطرحها بعد ما يتكلم احمد خفاجي وبعد ما يتكلم عربي ابن ادم، بس عايز اضيف للاسماء اللي اتكلمت على التفسير التاريخي للقران وترتيب اسباب النزول. يعني راجل كبير جدا جدا ومهمل، راجل عاش مده طويله جدا جدا، دروازه اللي هو دروازه له عمل 6 مجلدات على محاوله ترتيب اسباب النزول. محمد عابد الجابري انا قريت شغله عن القران، بس محمد عابد الجابري ما حبش يدخل نفسه في مشاكل، فهم ايه واخد الترتيب اللي حطه الازهر، قال لك عشان يعني يبقى جماعه معتمدين ومشي على ايه على هذا الترتيب وبنى، لكن ما دخلش كتير في انه يبني ده. في راجل خواجه كمان عامل 4 مجلدات هيرشفيلد عن الموضوع ده، 4 مجلدات حوالين هذا الموضوع. ندي دلوقتي الكلمه لاحمد خفاجي وبعد منه عربي بن، اتفضل يا احمد. السلام عليكم. هو اللي انا اعرفه ان نولدك كتب كتابه 1870 تقريبا، وانه قعد 140 سنه لحد ما ترجم، ودي فجوه عندنا برضو في الترجمه. انا قريت شويه في كتاب عبد الله دروازه ده اللي هو بتاع ترتيب النزول، لقيته تقليدي شويه برضو، ما اضافش جديد للموضوع. هو السؤال اللي بيطرحه نصر ابو زيد كله قايم على حته ربط النص بالواقع، وده اللي بياكد عليه في كل المباحث اللي بيتناولها من اول الوحي والمتلقي الى المبحث اللي احنا موجودين فيه، فهو بيحاول يأكد على النقطة دي يعني. وعشان تربط عشان تربط النص بالواقع فأنت بتضطر أن أنت تدرس الواقع اللي هو خارج من النص. وسيلتك للوصول للواقع ده إيه؟ الروايات الموجودة، ما تركه الواقع اللي هو الروايات. بس الروايات دي مشكلتها بقى أنها بتعكس المخيلة اللي موجودة، لأنها كتبت بعد مدة طويلة من نزول القرآن إلى آخره. ودي مشكلة بنلاقيها في كل حاجة مرتبطة بالثقافة الإسلامية. التاريخ الإسلامي في روايات كلها معظم فيها روايات متخيلة، والفقه الإسلامي وحاجات كتيرة جدا يعني. حتى إن التفسير نفسه، علم التفسير، كان في لقاء مع بساب الجمل وهو كان كتب كتاب عن أسباب النزول، فكان اتسأل حمام نادر حمامي بيسأله أيهما خرج من الآخر التفسير من السيرة أو العكس. طبعا فقال له إن علم التفسير خرج من علم السيرة. فيبدو ان البدايه خالص ان المسلمين كانوا مهتمين، الجيل اللي جه بعد الصحابه، ان هو يعرف الثغرات اللي موجوده اللي ممكن تخليه يفهم النص، لانك في ايات كتيره جدا لما تقرا تكتفي بالسياق ممكن ما تصلش للمعنى اللي موجود. ده غير بقى حب الاستطلاع والفضول اللي موجود عند الناس كلها بطريقه غريزيه يعني. سوره الفيل لما تقرا تبقى انت عايز تعرف ايه المقصود بكيده الى اخره، فتضطر تلجا لمصادر اخرى. المصادر ديت هي موجوده في الروايات، والروايات دي بقى بيدخل فيها الروايات المرسومة للرسول أو للصحابة أو للتابعين أو الإسرائيليات، وبدأ بقى الموضوع إيه يتعقد. ونصر أشار للموضوع ده في التناقض اللي موجود بين الروايات وضرب أمثلة ببعض الآيات زي ويسألونك عن الروح، الرواية اللي وردت عن ابن عباس وعن ابن مسعود، واحدة فيهم بتقول إن هي مدنية، واحدة بتقول إن هو مكية، فهو بيحاول يرجح دايما الرواية من خلال النص. بس السؤال، هل هل هل وفق نصر في إنه يجعل من دراسة النص أو من الأسلوب وسيلة للترجيح؟ أنا شايف إن ده ما حصلش، وإن ده موضوع كبير جدا ومحتاج شغل عالي جدا، لأن داخل فيه بقى دراسات بلاغية ودراسات نصية ولسانية إلى هذا، وأشياء كثيرة من هذا الموضوع. بس السؤال اللي أنا بفكر فيه، إذا كان القرآن نزل بترتيب معين طوال 23 سنة، طيب لماذا رتب المصحف هذا الترتيب المختلف؟ أكيد في غرض، يعني ما فيش حاجة بتتم بدون غرض، سواء كان الغرض بشري أو غرض إلهي بقى ما يهمناش موضوع التوقيف والتوقيف أو الاصطلاح دلوقتي، مع الإشارة إلى حاجة أشار إليها الدكتور محمد ربيع الغامدي، ده دارس لسانيات سعودي، راجل ممتاز جدا، كان أشار إلى قبل كده أن معظم الحاجات اللي اتقالت في بداية في نشأة العلوم الإسلامية كلها متخيلة. النقطة الأساسية، لماذا اختار كاتب النص أن يكون هذا الترتيب اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي؟ وهل كان هذا الوضع هو الوضع الموجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان في توقيف ولا لا؟ الدكتور الغمد بيشير إلى أن في بعض الناس كانت بتمد مساحة التوقيف حتى لنشأة العلوم زي النحو والصرف، ودي حاجة طبعا مستحيل تكون موجودة انه كل ده يبقى توقيفي، يعني طبعا كلنا عارفين ان ده جهد بشري. فهل ترتيب المصحف بالترتيب القرآن بالترتيب المصحفي المخالف لترتيب الزمن ده مقصود؟ واذا كان مقصود ايه الحكمة منه؟ انا ما اعرفش ايه نصر ما تعرضش للموضوع ده، وحاول يجاوب على هذا السؤال، وشكرا لحضرتكم. شكرا ليك. انت طبعا قلت كلام يعجب شادي، وهو قاعد عمال يكتب دلوقتي حاجات كتيرة. النقطة وكلام برضو ما يعجبوش لما تقول ان هو كل الموضوع ده بشري وكده. في عندي شوية نقاط على الكلام اللي انت قلته، بس انا طبعا هأجل الكلام اللي بعد عرب ابن ادم، هو اللي عليه الدور دلوقتي. تفضل. تحيات. اهلا بيك. الصوت واضح؟ سامعينك، اتفضل. معلش انا متاخر تكنولوجيا ان جنرال. انا اعتقد انه الهدف الفصل الثالث ليس بحث ترتيب النزول بقدر ما هو الكشف عن الخلط في مخصوص تقسيم المدن والمكان، وده مرتبط بنهايه الفصل الثاني حينما اشار الى انه ترتيب المكي والمدني مهم لكشف ملامح عامة عن العلاقة الجدلية بين النص والواقع، ولكن تفاصيل العلاقة الجدلية سنجدها في فصل خاص بأسباب النزول. فبداية هو نصر حمد أبو زيد غير مشغول بصحة الترتيب أو ما هو الترتيب الأدق، هو مشغول بالكشف عن الأخطاء المنهجية لدى المفسرين القدامى فيما يخص المكي والمدني، ورد ذلك إلى نقطة محورية وهي تقديس السلف، بمعنى أن فقهاء علوم القرآن قد يذهبوا لتأخير النص عن الحكم أو تأخير الحكم عن النص، ويذهبوا إلى يعني شناعات بحسب تعبيره، يؤدي إلى شناعات ما توصلوا إليه، وسبب والتوفيقية، بمعنى أن وردت رواية عن النص بأنه مدني ورواية أخرى عن النص بأنه مكي. فهنا اضطر يعني علماء القرآن متأخرين بتقديسهم للروايات الأولين أن يقروا أن الآية قد تكرر نزولها من ناحية، أو أن حكمها تأخر مدنيا بينما هي نزلت مكيا، أو العكس، وأوضح بالنص بأن هذا يؤدي إلى شناعات. وهذا هو يعني هدف الفصل من وجهة نظر المتواضعة، هو لا يبحث عن ترتيب مطلقا. نص حمد أبو زيد مش شاغل باله في هذا الموضوع تماما. إذا احنا التزمنا بقراءة الكتاب والحكم على على على منهج نص حمد أبو زيد أو ماذا يريد نص حمد أبو زيد، فيما خصنا شرعي الأخ أحمد خفاجي، أنا أعتقد أنه هو نوعا ما وفر في التوضيح حينما أشار إلى المعايير المتطلبة. بالنسبة لنصر حمد أبو زيد، ثمت معيار رئيسي ليس التقسيم المكاني، بينما التقسيم يكون زمانيا بين المكي والمدني، بمعنى أن الآية تعتبر مكية مدنية حتى وإن نزلت في مكة ولكن بعد الهجرة. النقطة المفصلية يراها نص حمد الوجد وهي الهجرة، وبالتالي هو لا يعتمد التقسيم المكاني بل يعتمد المرحلة التاريخية. ووضح ذلك بنص، يعني إذا أنا أرجع للصفحة ممكن تلاقوها. هو يقطع، إحنا مصدقينك من غير ما ترجع للصفحة. بس اللي أنا عايز أقوله إنه نص حمد الوجد وفق باستخدامه معيار موضوعي أيضا، هو قسم ما بين الإنذار والرسالة، بمعنى أنه النص الذي يهدف إلى تحريك الوعي هو الخاص بالإنذار وبالتالي فهو مكي، أما النص الذي يستهدف وضع أيديولوجية وأحكام وقوانين فهو مدني. هذا فيما يخص الأسلوب، استخدم معيار الإنذار والرسالة. فيما يخص المضمون ايضا كان له يعني كثير من الملاحظات، ولكن الخطير يعني دي نقطه جوهريه، الخطير النص حمد ابو زيد يقطع بوجود دلالات للنص، وان السلف ميعوا بشكل او باخر التفسير، بمعنى انهم وضعوا اكثر من معنى للفظ بناه ممكن بكل بساطه من خلال البناء من خلال التركيب اللغوي أن تصل إلى نتيجة مباشرة بمقصد النص. الرؤية هذه النص حال أبو زيد تتعارض مع مثلا أي شخص عنده تصورات ليبرالية أو علمانية، بمعنى أن التفسيرات تختلف. لا، نص حال أبو زيد يقطع بأن من الممكن الوصول إلى دلالة التفسير، دلالة النص مباشرة، ودي عبقرية الكتاب صراحة، لانه احنا زي ما انت تفضلت اكثر مره هي دراسه علميه، وبالتالي احنا لا نحاكم الكتاب الا بالمعايير النهج العلمي. الراجل حط اسباب للدراسه، وعي زائف في الامه يقارن بين حديث الذبابه، بينما القدس والامبرياليه والتحديات اللي تواجه الامه، هذه اسباب الرساله أو الدراسة، وحدد أهدافه وقال لك أنا عايز أستخدم التحليل اللغوي من ناحية، ومن ناحية تانية عايز أوصل لحقيقة موضوعية الإسلام، هل يوجد حقيقة موضوعية الإسلام من عدم. حينما يقطع نص حمد أبو زيد أنه أن المفسرين أو ميعوا النصوص بحيث أنه لم يجد هناك يعني دلالة مباشرة للنص، هنا نص حمد أبو زيد يعني يديك زي ما بيقولوا he leaves no room، يعني هو لا يترك لك فرصة أن تقول أن النص قد يعني كذا أو قد يعني كذا. وكان قاطع يعني في هذا الفصل، النص حمد أبو زيد كان يقول هذه لابد أن تكون مكية، هذه لابد أن تكون مدنية، وكان يقول وفي الحقيقة يعني في من يقرأ هذا يحلل مضمون الخطاب لنص حمد أبو زيد في هذا الفصل يجد أنه قطعي. طب انا هتدخل معاك، عربي ابن ادم، انا هتدخل معاك في الجزئيه دي. واحنا دلوقتي طبعا كنا اربعه وبقينا ثمانيه ولا تسعه دلوقتي، فنبدا نعمل بقى دوره ان يبقى خمس دقائق الكلام، وعربي ابن ادم يا ريت تمسك انت النبوت بتاع الساعه تقريبا. شادي انت طلبت الكلمة برضو، رفعت ايدك. طيب في عندي هادي طلب الكلمة وبعد منه شادي، بس انا عايز اقول تعليقين على الكلام اللي اتقال. عربي ابن ادم يعني ودقيق ولمس حاجات عند نصر ابو زيد مهمة في الكلام. هو طبعا هادي دخل الموضوع في ترتيب النزول، بالرغم ان هو المكي والمدني هو مجرد جزئية، هو بيخدم طبعا في موضوع ترتيب النزول لان الفقهاء بيركزوا عليه عشان يعرف ما هو قبلي وما هو بعدي، لكن ترتيب النزول اوسع من مسألة المكي والمدني، داخل بقى المرة الجاية اسباب النزول بتاعة الفصل اللي جاي يعني وغيره. فهادي ما كانش بيطرحها يعني كايه كان هو ده هدف الفصل، لكن هو بيتكلم على الكتاب بشكل عام، نقطته على ما اظن يعني. بس ده بيرجعنا تاني لكلام أحمد خفاجي على لماذا رتب المصحف بهذه الطريقة. ويعني هو وده سؤال برضو سأله نصر أبو زيد وحاول يجاوب عليه بس مش في الكتاب ده، في حاجات تانية يعني. بس قبل ما أخش فيها، نصر أبو زيد ذاته يا عربي ابن آدم هو كان بيسعى إلى الوضوح برضو، كان بيحاول يوصل للحسم اللي انت بتركز عليه دلوقتي. يعني هو كان بيحاول ايه يوصل من هذا التعدد والاختلافات اللي كانت موجودة والتناقض اللي كان موجود، ان هو يوصل لايه، لرأي يرجح بقطع. بس هو بعد كده خرج من الموضوع ده، وهنشوف بعد ما نخلص الكتاب ان هو بدأ يخرج من الكتاب كله على بعضه. ليه الكتاب؟ يعني هم المسلمين كان عندهم وعي بالترتيب التاريخي، ليه رتبوا بهذه الطريقة؟ فمش هتفرق حتى كمان على حسب كلام أحمد خفاجي إن الترتيب من الله ولا الترتيب ده من اللجنة اللي هي كانت بترتب وحطت على حسب الحجم. يعني تحس إن إيه في ترتيب كده ماشي في المصحف على حسب حجم اللي الصور. الحاجة التانية ترتيب على حسب إيه القريب منهم برضو على فكرة. يعني إحنا بنتكلم على دلوقتي إيه بعد النبي، فالمرحلة المدنية هي اللي أقرب للجامع، فهل في الجانب ده المهم سواء بقى من اللجنة أو من الله؟ السؤال عن الحكمة له سؤال مشروع، إنه ليه بهذه الطريقة. السؤال الثاني اللي ممكن يطرح يا أحمد يا خفاجي، طيب هو القرآن سمى نفسه أسماء، في أسماء شادي بيختلف مع ده طبعا، بس في أسماء القرآن والكتاب وأسماء تانية كتيرة موجودة، بس هو اختاروا له اسم المصحف. يعني اسم ما هوش موجود من الأسماء اللي مذكورة في الايه في الـ في الـ في الـ في النص ذاته يعني. طب ليه؟ هل ده عشان لو كانوا سموه الكتاب بيحاولوا هم يفرقوه عن الكتب الأخرى المقدسة فاختاروا اسم المصحف؟ احتمال وارد، ممكن، ما نقدرش نقطع يعني. النقطة الأساسية هنا، هل يمكن، لأن ما نيجي ندرس بعد كده بقى في الفصل اللي جاي أسباب النزول، معظم الآيات اللي نزل لها مرويات أو لها مرويات قريبة منها لأسباب النزول بتمثل واحدة من كل 12، يعني نتكلم على 8% من الإيه من المصحف هي اللي لها آيات، وفي غالبيتها بتبقى آيات مرتبطة بالأحكام، يعني اللي هم سموها آيات الأحكام عشان بيحاول يعرف المكي من المدني، القبلي من البعدي. الفقهاء هم اللي كانوا مهتمين بالكلام، إنما شادي مش مهتم بالكلام. المتصوفة عموما ما كانوش مهتمين بالإيه بالقبلي والبعدي، لأنه ممكن يقرأ الوجود كله في إيه في آية. فالفقهاء بس اللي كانوا مهتمين بهذا الإيه الكلام. فالسؤال هنا، هل يمكن أن نكون منهج يعتمد على أدلة أسلوبية، ظواهر أسلوبية من داخل المصحف لمعرفة تطور الوحي من خلال بقى حاجات لغوية من اللي موجودة فيه، بجانب الأدلة الخارجية اللي هي مرتبطة بقى بالمكة والمدني والحاجات دي كلها؟ هل يمكن أن نعمل منهج كده؟ أنا شخصيا شغال على ده، بس هو شغل طويل وعريض وعايز مجهود، فبنقنق فيه يعني لوحدي كده، بس محتاج مجهود ناس كتيرة جدا تشتغل فيه. ادي نقطة. النقطة التانية، طب ما احنا عارفين ان القرآن ما جاش صور، ده كان بمجموعة ايات بمجموعة ايات، يعني نقدر نسمى ايه وحدات خطابية، زي ما هادي قال القول، يعني هي وحدات خطابية قال بها النبي. فهل يمكن ان نصل الى هذه الوحدات الخطابية؟ لان يبقى في وحدات ضمت الى وحدات اخرى وكونت صور، فممكن مجموعه ايات نزلت بعد مجموعه ايات بسنه وضمت بعدها، فايه الكلام والسياقات تبقى مختلف. اظن احنا بنطرح اسئله اكتر ما بنجاوب عليها يعني. طيب دلوقتي عندنا هادي طلب الكلمه، وبعد منه عربي ابن ادم، فتفضل هادي لمده 5 دقائق. بدي اعلق على اللي قيلي، ما راح افتح مواضيع اكمل فيها لان الموضوع بالفعل راح يطول وراح يفوت على اسباب النزول، واسباب النزول هي راح تجي يعني هي مناقشه هذا الشيء. فهلا هون بس يعني بدي اعلق اول شيء على قلت انت يعني استخدم نصر، وانت كمان نفس الشيء استخدمت هي كلمه الفاصله، نحن نستخدم كلمة قافي، هي المقصود فيها القافية، يعني هذه النهاية اللي مثل النهاية بالشعر، مثل النهاية في الآية، ومثل النهاية في السجر، يعني كله هذا القافية الموحدة نوعا ما، اللي هي سواء يعني نفس الحرف أو شيء ما يعني قريب. هاي أول شغلة. هلأ بالنسبة لأحمد على قصة لماذا هذا الترتيب الحالي للمصحف، يعني هون في كتير، هل هو شيء وضعه هذا يعني اللجنة اللي صنعت مصحف الإمام، يعني يفترض هن اللي وضعوا هذا الترتيب، لأنه محمد مات ولا يستطيع أن يرتب، ولا يعرف أن يرتب، ولا يعرف أن انتهى القرآن، يعني هذا الترتيب يصير بعد انتهاء الكلام، لأنه يعني خصوصا أنهم كانوا قيد العمل، نعود ولا. فإذا وضعوها هلا في في في يعني في دراسة، مش دراسات يعني، في ترجيحات الموضوع إنه هو كون محمد كون على الأغلب كونه زيد بن ثابت دارس عند اليهود بالمدراش يفترض، وهو ربما يهودي نفسه، فهذا أسلوب مدراشي، يعني اليهود المداريش ترتب من الأطول إلى الأقصر تماما، مثل ما المصحف، المصحف يرتب من الأطول إلى الأقصر، الطول الظاهري بالمناسبة مش عدد الآيات، لأنه كمان هذا كان موضوع مختلف عليه، يعني لحد الآن مختلف عليه. لماذا اسمه مصحف؟ هو جمع صحف، يعني أنا ما يعني ما عم بفهم ليش يعني دائما يورد هذا الموضوع، يعني مصحف هو جمع صحف، وهم كانوا صحفا، يعني ما هي هيك القصة بتقول على أساس، فأنا هي ما بشوفها مشكلة، يعني دائما بيورد عليها ما بعرف ليش. تم وهلا اخر شيء بدي اجي كمان على قصه هذول الوحدات اللي حكى اللي عم تشتغل عليهم جمال، وانا كثير مبسوط انك حدا منا عم يشتغل بهذا الموضوع، لانه هو الموضوع لغوي والى ما هنالك. فبالفعل هناك وحدات يعاد استخدامها كامله، وهذه يمكن أن يمكن بالفعل انه ترجع للحاله الاولى اللي قيلت اول مره قيلت فيها، ومتى ما دخلت مره اخرى في النص ثاني في سوره ثانيه، معناتها هذه سوره لاحقه. وهناك طبعا عدة أشياء، يعني من ضمن الأسلوب ومن ضمن كذا، ومن ضمن هذا التناصر الداخلي وإلى ما هنالك، والاقتباس الداخلي والإحالات، يعني كل هذه عناصر وأمور تؤدي إلى ترتيب القول هذا، قول هذا الكلام المحمدي. اللي بس بدي أقوله بس يعني إنه أنجيليكا نودر مرة ثانية عم تستخدم، يعني هي مصرة، يعني طلعت خلصت القسم المكي وحاليا هي بالقسم المدني على اساس انه يخلص المشروع ب 2026. تفضل. شكرا لك. هو انا نسيت ان شادي كان طلب الكلمه من غير ما يحط صباعه في الشات، فهو اللي هيبقى، لا هو كان بعد منك بس هو قبل عرب ابن ادم يعني. فشادي، وعايز اطمنك ان في واحد برضو اسمه احمد امير على يوتيوب عمال يكتب لي دلوقتي، هو يعني رفيقك كتب لي دلوقتي ايه، انه يعني القرآن متجاوز للزمان والمكان، وبيقول نفس دعوات تقريبا تابعك مثلا ولا حاجة. تفضل. المشكلة ان احنا شايفين ان ابن اسحاق عشان شرعا لكتابه او لسيرته ربطوا المفسرين القرآن بقصص، هي دي اللعبة جت من هنا. فأنت ما تربط القرآن بسيرة ابن إسحاق فأنت كده دي خمس دقائق، كل ما هتيجي تقرأ القرآن هتفتكر قصص ابن إسحاق وابن هشام. الأسئلة اللي بتتورد للذهن طبعا دي أسئلة، أنا لا أزعم أن أنا أمتلك الحقيقة المطلقة، يعني هل من أين استنتجتم علميا أن المصحف نزل من 1400 سنة؟ هل هناك تاريخ علمي يعني موضح لهذا التاريخ بالضبط؟ يعني ده سؤال. موضوع المكي والمدني أعتقد مرتبط برضو بسيرة ابن إسحاق. هل يجوز قراءة، هل من المستحيل قراءة هذا المصحف أو هذا القرآن بدون الرجوع للمكي والمدني وسيرة ابن إسحاق؟ أعتقد ممكن، في ناس يقولوا مستحيل بس أنا شايفه ممكن، محتاج مجهود لأن احنا هنهدم كل الموروث الجامع اللي احنا تورثناه، بس محتاجين نشتغل فيه. محتاجين رؤية تانية غير الرؤية التراثية. لأن طيب تاني سؤال تاني مهم جدا، هل المصحف ده نزل على محمد؟ ومن هو محمد؟ هل محمد القرآن هو محمد السيرة والروايات أم شخصية أخرى؟ هل محمد شخصية؟ هل الرسل شخصيات أم رموز؟ دي أسئلة، أنا عارف أسئلة صادمة بس يجب الناس تفكر فيها وتديني رد منطقي. هل المصحف كتاب قيم مجردة أم كتاب ماديات؟ أم كتاب مادي؟ ما التجسيد، مشكلة البشر في التجسيد، لأن احنا لا يمكن نعيش بدون تجسيد. يعني الحرية هنا هو قدامي تمثال الحرية، هل الحرية ممثلة في هذا التمثال؟ يعني هي الحرية التمثال ده لو اتهدم تمثال الحرية بتاع نيويورك ده ولا نيوجيرسي، هيبقى الحرية راحت ولا الحرية دي قيمة؟ هل كلام الله كحكمة، هل الحكمة لابد أن تكون مجسدة أم يمكن أن تكون قيم مجردة؟ هل النصوص الهيروغليفية عن الحكمة وماعت والكلام ده هل لا تصلح لهذا الزمن؟ ماشي هتربطها بتاريخ معين، بس هل لو ما ارتبطتش بهذا التاريخ مش هتصلح؟ هل لابد أن نحصر هذا النص بفترة زمنية معينة، ولا هذا من الظلم لهذا النص؟ ما النص ممكن يأتي في هذا الزمان، ممكن يأتي بعد 1000 سنة، ممكن يجي قبل 1000 سنة ويصلح وتجيب له قصص وأسباب نزول وكل حاجة. فده سؤال برضو. طيب سؤال تاني، هل التجسيد زي ما عمل السامري، ما هو السامري عمل ايه؟ ودي رمز حتى مؤلف المصحف عشان يوضح لنا الفكرة، ان انت هتلاقي سامريين كتير في زمنك ياخدوا قبضة من أثر الرسول. الرسول في القرآن هو الرسالة في حد ذاته وليس شخص، هياخدوا قبضة من أثر الرسول، ياخدوا كلام من عنده من القرآن ويحاول يرسم عليه روايات وقصص بخياله الخاص ويعمل لك عجل له ثوار ويبقى صوته مسموع والميديا تتكلم والمؤسسات زي الأزهر أو الكنيسة أو المؤسسات الدينية تقتر الكلام، فأصبح في الموروث الجامعي بتاعك نصوص معينة مش قادر تخرج منها. طيب هي دي ده السامرية بقى، السامرية متكرر في كل ايه اللي هو في كل وقت وحيد، اللي هو بيعمل صمر يعني بيعمل قصص وروايات. التجسيد مشكلة البشر، هذا المصحف مجردات قيم وليس مجسد. طيب هل محمد اللي في القرآن، محمد ذكر 4 مرات بس صلى الله عليه وسلم، محمد ذكر 4 مرات بس، هل كل كلمة يا أيها النبي مقصود بها محمد؟ ما كان ممكن يقول يا محمد. هل الرب هو الله؟ لا طبعا، لازم نفرق بين الرب والله، لازم نفرق بين النبي والرسول ومحمد، هناك فرق ما بينهم، لأن المصحف أو القرآن ليس به مترادفات، بدليل أن هناك طائفة، ما أعرفش الجمهور اللي هيسمعني دلوقتي عارف كم، هناك من يدعي أن القرآن نزل على المسيح، يقول لك هات لي الإثبات، وهناك وفي أعرف واحد رافع قضية حاليا دلوقتي في أوروبا بيقول لماذا يدعي الأزهر أن القرآن نزل على محمد. أنا ما بقولش ما بتبناش هذا الكلام، بس أنا بقول لك يعني على الفكرة، النص قابل للتفكير، إحنا صالون تفكير فلازم نفكر، هترد عليه إزاي؟ إيه اللي يثبت أن هو بيقول ومؤمن ومسيح مؤمن بأن هذا القرآن، مؤمن بالقرآن ده نزل على المسيح، وبيقول ان محمد هي صفه للمسيح، انا مش معاه بس انا بقول لك على الكلام اللي بيتقال، واحمد هي صفه، دي مدرسه. طيب تاني حاجه، هل ايه مهمه المكي والمدني في القران؟ يعني انا مش شايف ليها اي اهميه، ربط بواقع معين، هل الله يعني هيحصر اللي هو الرساله بتاعته او الحكمه بتاعته في بقعه معينه من من من من الكره الارضيه دي كلها الجامعات؟ يعني ليه يعني مش يعني ده سؤال برضه. طيب هل التسامي بالنص عن الزمان والمكان والبقع، يعني مثلا كلمه مكه ايه علاقه مكه، هل مكه والمدينه ويثرب ومصر هل دي اسماء فعلا مدن؟ أم هي أسماء قديمة؟ هل الأقصى هو الأقصى اللي موجود حاليا؟ هل مصر هي مصر الحالية؟ يعني هتقولي طبعا ما هنطلع بيها إيه؟ يعني أنت عندك حل تاني؟ هقول لك لأن أنت لو جبت الجذر القرآني هتلاقي إن مصر جاية من المصير، إهبطوا مصر إصعدوا، يعني مصر جاية من وحدة المصير، أو إن أنت تهبط مصر أو تصعد مصر لمصر معين. حالة الحالات برضو موضوع مكة، من مكة، من فعل مكة، ما التمكين في مكة؟ وهل بكة، ما علاقة بكة بالبكاء؟ هو واضح انه واضح انه عربي ابن ادم ما بيحسبش الخمس دقايق. لا بس انت المفاهيم ديت انت كل لقاء يعني في جزء كبير من ده انت بتقوله تاني، يعني ايه انت واخد على عاتقك هدايه هؤلاء الناس الموجودين في هذا الجروب الذين يلتقون يوم السبت وكاننا في المعبد اليهودي. فعادي يعني مش مشكله، بس برضو ايه نلتزم بخمس دقائق. هو طبعا عرب ابن ادم كان هو طلب الكلمه، فمش عارف بقى نعاقبه ان هو ما حسبش خمس دقائق ولا لا، بس يعني ايه هو هياخد الكلمة، هو مركز في الكلام، بيقول لك أنا مركز في الكلام، يعني أنت يا شادي الآن سحرته وجعلته يعني ينسى المهمة اللي هو المفروض يقوم بيها. مشكلة تاريخية القرآن، لأن هي دي نقطتك الأساسية طول الوقت، يعني أنه تصور ان التاريخيه معناها حصر دلالات المقول او القول في الايه في وقته. انا عايزك تاخد بالك، مش يعني ما تقتنعش، بس يعني تاخد بالك انه احيانا فهم الكلام في سياقه هو الذي يحرره من قيد اللحظه. يعني كلامك انت الان ما هو له سياق، سياق ايه؟ الزمان والمكان. وانت طبعا قلت تمثال الحريه في نيوجيرسي ولا في نيويورك؟ لا هو في نيويورك، مش في نيوجيرسي، ده مدي ظهره لنيوجيرسي، مش عشان انت في نيوجيرسي ففي ايه؟ في سياق للكلام. كونك ان انت حلقه جديده، كونك ان انت قاعد في العربيه واحنا قاعدين، هادي قاعد في البيت وانا قاعد في البيت وامين قاعد في البيت اهوت، كل ده بشكل. هل معنى كده ان كلامك محصور في اللحظة؟ هدي لك مثال انه لما اقول لك ايه، لقد صدمت السيارة الحمراء رجل في الشارع الرئيسي، انا وانا بقول هذه الجمله بصور واقعه محدده قدامي هنا في الفورث افينو في بروكلين، وسياره حمراء ضربت راجل في الشارع الرئيسي اللي هو قدام بيتي. نفس هذه الجمله ممكن ان يقولها امين في مكانه، ممكن ان يقولها محمود في مكانه، ممكن يقولها هادي في مكانه، ممكن يقولها علي، ممكن يقولها عرب ابن آدم لو هو متابع الكلام، ممكن تقولها سما وهي في مكانه. اللي هي ايه؟ ان اللغة دي طبيعتها يا شادي، حتى وهي تشير الى المحدد تشير الى الايه؟ المتجاوز. وده اللي بيخلينا، ما انت بتقول اهو ماعز، طيب ما هو ممكن ايه هي لها سياق تاريخي وزمني ومحدد، لكن ممكن يبقى لها دلالة ايه مستمر عبر الزمن. هو ده انه لا ينحصر ده الكلام ده بقى للنصوص المهمة، النصوص اللي هي اللي لها دلالات متسعة، بالرغم انها تشير الى محدد تتجاوز ده الى ايه، لان هو ده الفهم بتاع التاريخيه اللي اخونا محمد عمارة عليه رحمه الله كان عمال يكتب عليه بقى، ناصر ابو زيد بيسكن القران وبيحوله الفولكلور ونحطه في الايه في المتحف. فشادي موجود بقى في امريكا وقدامنا ضغوط دلوقتي، كيف نعيش مع هذا المجتمع الغربي بهذه الافكار السلفيه التي تاتينا، علينا ان نتحرر من هذا، فنحول المصحف الى ايه ايقونه، ويبدأ يقول لي مثلا انه مصر من المصير. طب ما ده كلام جميل جدا جدا جدا، بس هو انت بينزل عليك وحي، ما انت في النهايه بتقدم لي ايه؟ دليل، والدليل ده باللغه العربيه اللي انت اتعلمتها مع دليل تاني. ان انا ممكن لو خدت المصحف ده وحطيته قدام مسلم لا يعرف العربيه ويعرف الانجليزيه او الفرنسيه او يعرف لغه بحثه او يعرف الاردو او يعرف ايه، مش هيقدر يفهم منه ولا كلمه. انا بتكلم عن المصحف العربي، لانه لازم يتعلم عربي عشان يقدر ايه يوصل للمعنى اللي انت بتقوله بقى ايه، ان مصر هي من المصير. ده ممكن يكون حل، ان احنا بنحول المصحف كده لحاجه متعلقه في الهواء فممكن يحتمل كل حاجه. يعني اخونا محمد شحور عليه رحمه الله يعني عمل شغل كتير في الموضوع ده، وبرضو اعتمادا على عدم الترادف، واعتمادا برضو جمال البنا الله يرحمه كان نفس الحكايه. كل ده اعتماد على انه ايه المرويات كلها معموله بعد الايه ده. بلا اقول لك بقى حاجه كمان، ايه رايك ان السيره ذاتها كلها معموله على نسق القران، مش القران اللي يعني ايه بيتقري المصحف وناتي بمرويات قريبه من الترتيب والافكار اللي موجوده. فلما يجي حد دلوقتي يفسر عملها طه حسين في الوعد الحق، وعملها في كتاب تاني كان صغير عن القران برضه، اللي هو بيحاول ايه يفسرها باستخدام المرويات بتاعه السير عشان نوصل للترتيب التاريخي. يعني هو ده حل ما يحلش يعني، بس اقصد برضو حلك هو مجرد رد فعل على الازمه اللي احنا فيها. انا مش مشغول بان انا عايز احل ازمه، انا مشغول بان انا احاول اوصل للايه للمعرفه، سواء كانت بتخدم في هذا الطريق او بتخدم في ذلك الايه الطريق. وهي دي الكلمه اللي انا هختم بيها، هي اللي هي قلتها مع عرب ابن ادم قبل كده برضو، ايه ان الحقيقه حقيقه لان يعني نافعه لانها حقيقه، مش هي حقيقة لأنها نافعة. مش بدور بقى على حاجة ايه تنفعني في المعركة فتبقى دي الحقيقة عشان هي نافعة، ما ده السجال اللي احنا دخلين فيه. انت بتعمله وهيعمله اخونا السلفي، وهيعمله اخونا بتاع الاخوان المسلمين، واخونا بتاع المركز العالمي للفكر الاسلامي. فأقصد ان ما نقدرش نحول المصحف كده الى ظاهره اللي احنا عارفين هي جايه منين ولا راحه فين ولا نعرف ده منزلش من ماشي ما منزلش. ما احنا كل دي تصورات يا شاد، وانا ببدأ من التصورات اللي سادت، مش معناها انها الحقيقه لان انا كنت هناك ولا اعرف ده ايه. قالوا لي، مش كلهم قالوا لي؟ فبنبتدي الحقيقه دي، الحقيقه اللي هم قالوها لي دي. هو ده ناصر ابو زيد هو اللي بيعمل، هو ما بيعتقدش وما تصورش ان هو بيوصل لايه الى الحقيقه القاطعه. هو بيقول ايه، احنا عندنا كتب سادت اهي، كتب ديت بينها المرويات ديت بينها تناقض. نحل التناقض ازاي ده؟ هو بيفكر بالطريقه دي. انت بالنسبه لك بقى ايه، نسيبنا من كل اللي فاتوا دول. ما هو الاشكال بقى بيجي تاني بعد كده، انه كل هذا الكلام اللي اسمه القران وصل لنا برده بالروايه. فانت لما تقول لي لا ده روايه متواتره ما هيش روايه احاد، برضو بالروايه وبالسند. لما تقول لي جمع عن جمع، ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده برضو مره قبل كده، ان سياده روايه في منطقه وسياده روايه في منطقه اخرى وهكذا. انا مش عايز استأسد انا بالكلام، اتفضل عربي ابن ادم بقى انت اللي عليك الدور، وبعدين احمد خفاجي طلب الكلمه، اتفضل. اشكرك. طبعا هو يعني كل النقاشات بالتاكيد مفيده وفي السياق العام لصالون تفكير، ولكن انا افضل شخصيا ان طالما احنا بنناقش الكتاب ده نركز مع الكتاب ده ونحاكم المؤلف او الباحث على المعايير اللي وضعها هو. يعني هو حدد زي ما قلنا اسباب الدراسه، التحديات اللي تواجه الامه، اهداف الدراسه، الهدف منها استخدام التحليل اللغوي للفهم، والهدف الثاني الوصول لحقيقة موضوعية للإسلام. وبالتالي عشان يصل نصر حمد أبو زيد لحقيقة موضوعية للإسلام، وجد أنه تضارب المفسرين واختلافاتهم ما بين ترتيب مكي ومدني نتيجة تقديسهم لآراء السلف منعهم الوصول إلى معايير موضوعية. وبالتالي كان من رأيه لأنه الافتراضات اللي تقدس آراء السلف توافق بينها من شأنها، وأنا هنا حنقل بالنص من صفحة 69، أن يقضي على مفهوم النص ذاته، وذلك بالقضاء على جذوره الدلالية الناتجة من علاقته بالواقع وجدله مع الثقافة. إذا النصر حمد أبو زيد يرى أن للنص مفهوم، وأن تميع النص وتميع تفسيره ملوش معنى. وأنا قلت في المداخلة السابقة أنه قد يكون في هذا صدمة للليبرالي أو العلماني اللي شايف أنه إحنا ممكن نقول مش تفسير وبأي تفسير وبأي منطق. لا، بمنهج نصر حمد أبو زيد قد يعني هنالك معايير موضوعية تصل منها إلى معنى النص، ومنها التحليل اللغوي، ومنها معرفة أسباب النزول، ومنها الترتيب. القطعية أو الموضوعية يرى نصر حمد أبو زيد أنه ممكن استخدامها في حقيقة الأمر مرتبطة تماماً بهدف الدراسة لوصول حق موضوعي الإسلام. وأنا في تقديري نصر حمد أبو زيد لو استخدمنا المنهج بتاعه لن نصل فقط إلى حق موضوعي الإسلام، سنصل إلى حق موضوعي الإسلام والمسيحية والبوذية ولأي دين لديه نص، بسبب بسيط إن هو مستخدم منهج واضح ديالكتيك صاعد، بمعنى أن أنا مش هنطلق من النص في ذات، أنا هنطلق من الواقع وأرى كيف يعمل هذا الواقع في تشكيل هذا النص، وبالتالي أنا سأصل إلى حق الموضوعية عن المسيحية. إذا عرفت تاريخ المسيحية، إذا عندي سيرة وعندي أحاديث وعندي أنا أقدر أفهم كيف لماذا قال المسيح من الله الله ومن القيس القيس، هل هذا هو قول الله أم ضغط الواقع الإمبراطورية الرومانية؟ أنا أقدر أصل إلى حقيقة موضوعية عن مثلا حقائق بوذا الأربع. الراجل كان ملياردير عايش في قصر، فجأة طلع برا شاف حقيقة المرض والجهل وما إلى ذلك. هنا حصل إلى تصور بأنه المسيح وبوذا ومحمد وغيره من مؤسسي الأديان الكبرى مروا بتجربة أشبه بالتجربة الصوفية، اتصال بالطبيعة، وهذه التجربة مرتبطة بواقعهم المعاش، وبالتالي صاغوا نصوصهم كرد فعل على هذا الواقع. هذه هي الحقيقة الموضوعية للإسلام، وهذه هي الحقيقة الموضوعية لأي دين في واقع الأمر. من وجهة نظر المتواضع، الإسلام شأنه شأن أي دين آخر، سماوي، لأن كل من عند الله، أنا من عند الله وأنت من عند الله، وكتاب نصر حمد أبو زيد نفسه من عند الله. الرؤية الصوفية باختصار شديد هي التعدد في إطار الوحدة، الله والله متجلي في القرآن وفي المسيح وفي محمد وفي الصحابة وفي النص وفي الواقع وفي كل شيء، نحن لسنا سوى تجليات لله. وبالتالي التجربة الصوفية للنبي حينما تخرج بنص، هو بالتأكيد نص مقدس لأتباع هذا النبي، لكن هل هذا النص مفارق للواقع؟ هل جاء من السماء؟ الصوفي يرد عليه أن كما قال ابن عربي، من شجر الذات أخرج ثمرة نفس، أنت تصعد إلى الله من ذات، من روح، من روحك تصعد إلى الروح المطلق ثم تعود إلى الواقع بنص مقدس. هل هذا النص من عند الله؟ بالقطع من عند الله، لأنك دخلت بتجربة صوفية نيرفانا بالقطع. ولكن استمرار دين وعدم استمرار دين مرتبط في السيولوجيا الأديان بأمور كثيرة، منها الطقوس ومنها العبادات ومنها السلطة الدينية وما إلى ذلك. هل نصر حمد أبو زيد وصل إلى حقيقة موضوعية للإسلام باستخدام منهج الديالكتيك الصاعد؟ بالقطع وصل إلى حق موضوع الإسلام، وفي تقديره هي حقيقة موضوعية لأي دين باستخدام الديالكتيك الصاعد، أن أصعد من الواقع. وبالتالي حينما يقطع نصر حمد أبو زيد ويقول أنا أستطيع أن أعرف معنى النص، وأن لا معنى لتمييع المفسرين للنص، ولا معنى لأنهم يستخدموا أكثر من معنى وأكثر من دلالة، بل يقولوا بنزول القرآن 7 مرات على الأحرف 7، أو أن يقول المفسرين أن هذه الآية مكية في حكمها ومدنية في نصها أو العكس، كل هذا بسبب تقديس السلف. يا أخي ما فيش داعي أنك تقدس السلف، انظر إلى السياق، السجع أو القافية أو الفاصلة متوافقة جدا مع فكرة الشق اللي هي الإنذار، وأيضا متوافقة مع فكرة أنه أنا I need to convince، أنا عايز أقنع الناس. وبالتالي الآيات المكية أو السور المكية فيها رذم، فيها نغم. عربي ابن آدم، أنا هوقفك هنا لأن أنت عملت حاجة خطيرة قوي. يعني أنت من اليسار ومحمود من اليمين، وهو بيقول لك جميل عربي ابن آدم. يعني فلما يلتقي بقى اليمين واليسار مع بعض كده، يعني ايه ده، احنا دخلنا بقينا في حاله يعني. نعم شرفني. اه ما انا هو كاتب، هو كاتب هنا، هو جميل اهو. انا مش واخد بقى، انا عشان بص على الكتاب. انا بقول لك، انا بقول طيب دقيقه واحده بس علشان برضو نعمل الدور. ماشي اتفضل. ماشي انا عايز اوصل له انه قد يتجاوز نصر حمد الزهري، وانا في تقديري هو تجاوز ذاته، وده غلط. هو يعني هو تجاوز ذاته في كتابات اخرى، ولكن فيما يخص هذه الدراسه ودراسات سبقت نصر حمد الزهري تستخدم، انا في تقديري واضح جدا منهج ماركسي ديالكتيك صاعد، جدليه ديالكتيك زي ما قلنا اكثر مره، اخذ وعطى. هو وضح في الفصل الثاني ان تفاعل النص مع الواقع الجدليه معقده، لانه اللغه كوسيط، لغة كوسيط لها من الآليات التي تستعمل بها أن تؤثر على الواقع، زي ما فيسبوك والسوشيال ميديا دلوقتي وسيط. أنا ما أقدرش أأثر في السوشيال ميديا، ما حدش فينا يقدر يأثر في اللغة، ولكن استخدام السوشيال ميديا قد يؤثر على الواقع. دي الجدرية موجودة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الجميل في الموضوع أنه إيه، أنت بتحاول تشد نصر أبو زيد للماركسية مدحا له، ومحمد عمارة كان بيشد له الماركسية زما له. يعني الموضوع جميل في الاثنين. أنا شايف دلوقتي إن هادي طلب الكلمة، وبعد منه في أحمد خفاجي طلب الكلمة. تفضل يا هادي. طيب أنا أرجع عيد أركز شوي على يعني على النقود اللي قدمها، وهذا شيء يحسب له جيد جدا. يعني هيك ضمن بداية البحث تكون بهذا الأسلوب، هو نقد يعني استبعاد ما يضل ما يخلق مشاكل أو ما لا يوصل، يعني الطرق التي لا توصل إلى شيء يجب أن يوضع عليها لافتة، لا تمشوا هذا الطريق، هذا الطريق مسدود. مش كل مرة بدنا نمشي بنفس الطريق ونكتشف كل واحد لحاله أنه الطريق مسدود بعد ما يطلع شيء. فنصر بيستخدم هاي ونقده لأسلوب تعامل أسلافنا مع النص، مع هذا الموضوع يعني كثير كويس، وهو يعني هو شرحه وبين لماذا أخطأوا أو كيف أخطأوا. مثلا أنهم أخذوا اللفظ، يعني أخذوا اللفظ على ظاهر اللفظ مثل تزكية النفس، أخذوا لفظة الزكاة على أنها نوع من الزكاة يعني أو شيء من هذا القبيل، واستنتجوا استنتاجات مغلوطة. كمان مثلا انه هو بيقول انه يعني انه افتراض انه في عدة مرات ينزل الوحي بنفس الجمل بنفس الاقوال يقضي على الدلالة على جذوره الدلالية، النص بالحرف يقول كذا. يعني هذه المواضيع يجب ان تثبت، هذه مواضيع تصلح ان تثبت للبحث للنظر في الامور. مش كل مرة يطلع علينا مرة واحد ويقول لي إنه والله الله يكرر أقواله للتأكيد، والله يكرر أقواله للما بعرف شو. يعني هذا شيء بصير من نوع ما معيب. في باحث هون قدير لغوي ثبت هذا الموضوع وقال هيك، أنت تلغي النص أصلاً، انتهينا، هذا ما بنعود نكرره مرة ثانية. فيعني فمن هالباب، أو مثلاً هاي قصة إنه هم يأخذون الكلام على يعني لفظه على ظاهر اللفظ. فأنا هاي الشغلات يعني كثير مبسوط فيها بمصر، ويعني عقله النقدي هاي. طبعا كنت بتمني أكثر أنه هو يقوم ببحث الترتيب التاريخي لقول الكلام في القرآن. راح يصير هذا الموضوع، يعني جمال عم يشتغل وفي كذا حدا عم يشتغل في الطلب هاي وفي محاولات. بس هذا كمان بس بدي ارجع شوي لشادي، يعني شادي بدك ترحمنا شوي. مش كل مره تطلق العنان للتداعيات اللفظيه والتداعيات المعنويه اللي بتصير عندك، او ما بعرف انت اذا جايبها من حدا ثاني، بس مش معقول انه مصر ومصير وما بعرف شو. يعني هون انا اشعر بنوع من الاستخفاف بعقلي، وهذا الشيء يزعجني بصراحه. يعني ممكن قلتها مره سكتنا، مرتين سكتنا، بس مش كل مره. يعني اذا كل مره بدك تعيدها مشكلة بشوفها. شكرا ليك. هو يعني شادي مؤمن يعني انا فاهم وحاسس بيه يعني، ولذلك والكلام ده مش انت زهقت من ثلاث مرات ولا اربعه، انا بقالي سنتين فانا كده اخش الجنه يعني على طول؟ لا ابدا، اهلا بيه في اي وقت. بس هي الفكره ايه؟ ان احنا نبني يعني، ما هو احنا وصل لنا الفكره، فالفكره بتاعتك، لان معظم الناس اللي موجودين هنا وحتى اللي بيتابعونا برضو ما بيشوفوا الفيديوهات، فان احنا نبني، لان ده بيجيبني للنقطه الاساسيه اللي بيحاول يسيرها هادي، وهي نقطه ذكيه، وده برضو الفرق بيننا وبين دراسات الغربيين، ان هو يعني ايه، احنا بنعيد تكرار نفس الامور يعني، لسه بنتكلم في نفس تقريبا القضايا اللي كان محمد عبده بيتكلم فيها في بدايه القرن العشرين ونهايه القرن 19. وده ناتج يا هادي لانه ايه، احنا شرازم، ما هو ناصر ابو زيد ما كونش مدرسه، ده تهدت المدرسه، فهو لو كان كون مدرسه كان ممكن يبقى فيه تلامذه يبنوا ويكملوا على شغله يعني. احنا تم ذكر كتاب نولدكا. كتاب نولدكا مثلا هو كان عمله وهو عنده 24 سنه سنه 1860، يعني كان ايه، غير صغير. فلما جوم بقى في نهايه القرن بقى عايزين يعملوا طبعه تانية، هو كان كبر في السن، فتلامذته بيعملوا بيراجعوا التلامذه دولت، وهم بيراجعوا كده واحد عمل مثلا جزء وبتاع ومات، فجي الجيل الثالث. يعني الكتاب اللي احنا موجود معانا ده اللي هو جورج تامر مش شغل نولدكا اللي هو 1860، لا ده اضافه، لان في تم اكتشاف مخطوطات تانية وجوانب تانية في الحقل المعرفي اللي هم بيشتغلوا فيه فاضافوها. لا لك احنا هنعيد مجرد بس طبع الكتاب. ولذلك لما بتكتب لما تمسك كتاب اللي ترجمه جورج تامر دلوقتي، انت بتاخد ثلاث او اربع اجيال من الباحثين الالمان في مجال دراسات القرآنية. فده هي دي الفكرة شادي، ان احنا نبني بقى يعني ايه، فكرتك وصل، نحاول نكمل برضو على اللي فيه تقريبا. برضو ايه، احمد خفاجي كان طلب الكلمة، لو ما كنتش انا اخطأت فتفضل يا احمد. معلش انا اسف، انا غبت عنكم نص ساعة، كان الطيار انقطع فما اعرفش انت قلتوا ايه في غيابي. ما انت كنت طلبت الكلمة قبل كده وانا قلت راح فين، اختفيت انت، فدلوقتي الدور عليك انت. طيب انا شفت ناس جابت سيرة الايديولوجيا، هو الـ الـ الـ الفصل بتاع المكي والمدني برضو في خطين عن الايديولوجيا، يعني في بداية الفصل وفي نصه ناصر حمد ابو زيد اشار للخصوم السياسيين وهم موجودين وما قدرش يتخلص من موضوع الانحياز الايديولوجي، ممكن يكون هو الدافع له لكتابة الكتاب، ممكن عارفين السجلات اللي كانت دايره كده يعني. والواقع ما هو، وده برضو مرتبط بنقطه الواقع اللي هو له وجود مزدوج في تناول نصر ابو زيد لموضوع المكي والمدني. الخيط الاول اللي هو الواقع، نزول النص واثره على انتقال النص من التاثير الى الادلجه، والتأثيرات الواقع على النص والحوار المتبادل بين النص والواقع، ده خيط خاص بالواقع. والخيط الثاني بقى اللي هو واقع نصر ابو زيد ذاته، اللي هو يعتبر القارئ المعاصر للنص دلوقتي. وممكن نضيف بقى خيط خارجي، انتوا ده ناولتوه دلوقتي ما اعرفش ليه، اللي هو الجماعه المستشرقين والجهود بتاعتهم، ودول برضو عندهم نفس الوضع، برضو الايديولوجيا بترتبط بالمعرفه. احنا بقى عايزين نتخلص شويه من النقطه دي، يعني اعتقد ان من الاهداف اللي احنا المفروض نسعى اليها ان احنا نخلص المعرفه من الايديولوجيا. نخلص المعرفه من الايديولوجيا ازاي؟ ان احنا ندرس الوقائع الماديه اللي موجوده قدامنا. فاعتقد ان احنا لو سيبنا بقى الامور، الوسائل الماديه، الادوات الماديه الظاهره امامنا في دراسه الظاهره، ولجأنا بقى إلى تهومات الصوفية بقى والشطحات وكلام ابن عربي وأشياء من هذا القبيل، حتى لو كان نصر أبو زيد انتهى إلى هذا في وقت من الأوقات زي ما حصل مع ناس كتير، يعني في كينشتاين مثلا بتاع الوضعية المنطقية برضو انتهى للتصوف بعد الوضعية المنطقية. بس احنا دلوقتي عايزين نتناول الظاهرة تناول علمي لكي نفهم الظاهرة الأول كمرحلة أولى من الفهم، وبعدين نخش بقى للمرحلة الثانية، لماذا نفهم يعني إيه، ما هدفنا من أن نفهم إيه الفرق بين دراستنا للقرآن أو المصحف وبين دراسات الغربيين اللي بيعملوا مشاريع طويلة الأمد وبيبذلوا فيها جهد. أعتقد في الجيل الأخير من الـ من الـ من الـ من الدارسين الغربيين وخصوصا الألمان. في حد فتح المايك؟ إيمان لو سمحت اعملي ميوت للميكروفون. آخر كلمة هقولها بس خلصت. هو أعتقد إن الجماعة الألمان في التناول الأخير للدراسات القرآنية بدأوا يتخلصوا شوية من عيب الأيديولوجيا شوية إلى حد ما، وإن لم يكن التخلص، وإن كان التخلص منها هدف لا يمكن الوصول إليه، لكن لا يجب التخلي عنه. فإحنا برضو عايزين نوصل لنفس النقطة برضو، ولو إن ده صعب لأن إحنا بندرس نص قرآن إحنا مرتبطين به وجدانيا، بس الناحية الوجدانية يا جماعة والصوفية فيها مشكلة أنها لا يمكن قياسها ولا يمكن أنك تمسكها بإيدك ولا يمكن إخضاعها للبحث، وبالتالي المفروض ان احنا نستبعدها على الاقل في مجال البحث العلمي او ما نريد ان يكون بحث علمي. ليس بمعنى ان احنا نجعل الظاهره ظاهره ماديه، ما احنا مؤمنين بالاول بمصدر الظاهره، بس لكي نفهم الاول كيف نزل القران وكيف ترتب ولماذا ترتب بهذه الصيغه ولماذا لم يرتب بصيغه اخرى وما الحكم من هذا الترتيب. شكرا لحضرتك. شكرا لك. وانا عندي تعليق على موضوع النظره الصوفيه للقرآن، وهي يعني نظرة الحياة مظلومة برضو، مظلومة من كل الدارسين المحدثين، سواء بقى من أول أخونا محمد عبده ومن أتوا بعده، يعني حتى الآن يعني مش محبوبة داخل الجامعة ومش محبوبة من السلفيين ومش محبوبة من لأنه كله بيبص على الصوفية اللي هي إيه، الصوفية الطرقية يعني في المظاهر، لكن مش هخش في الموضوع ده الآن. ويمكن حتى شادي يتشجع كده مرة ويعمل روم على القراءة الصوفية ولا حاجة ونتناقش في الموضوع ده. أنا شايف قدامي دلوقتي عرب ابن آدم طالب الكلمة، فهو اللي له الأولوية. تفضل يا عرب ابن آدم. وبقى وشادي بعد منك. أشكرك. أنا عايز يعني نموذج. أنا مثلا مسلم أو ولد في أسرة مسلمة، أنا لو وقع في يدي كتاب لكاتب يهودي يناقش التوراة من باب الاطلاع ليس أكثر يعني، فأنا حبص الرجل كاتب في المقدمة عايز يوصل لإيه أهدافه وإيه المنهجية بتاعته. أنا قد لا يعني غير مؤمن تماما بكل الفيلم، ولكن أقدر أحكم أقول الراجل باستخدام الأدوات اللي وضعها كمنهج قدر يصل للنتائج اللي بينها في كتاب. بمعنى أنه في البحث العلمي أنت بتحط أسباب الدراسة وهذا شأنك، دافع شخصي دافع عام، لكن تضع منهج وتضع أهداف، وفي النهاية أنا دوري كقارئ أشوف هل المنهج الذي وضعته يؤدي إلى الأهداف التي وصلت إليها من عدم. طالما إحنا بنناقش هذا الكتاب فأنا ملتزم بمنهج الرجل والأهداف التي وضعها. أنا غير مختص بالأمور اللغوية، التحليل اللغوي، وإن كنت يعني أحاول أفهم مقاربات اللغوية في تحليل النص كأحد أهداف هذه الدراسة، وهي توظيف التحليل اللغوي. الهدف الثاني الوصول لحقيقة موضوعية. يعني إيه حقيقة موضوعية؟ الأوبجكتيف as opposed to يعني subjective. السبجكتيف خاص بالسبجكت، بالفاعل، بالذي ينظر، تبقى رؤيته رؤية شخصية منطلقة منه هو يسقط على الموضوع، لكن الحقيقة الموضوعية مرتبطة بالموضوع ذاته. الهدف الدراسة خطير، أن أصل إلى حقيقة موضوعية للإسلام. هو أوتوماتيك، أنت لو وصلت حقيقة موضوعية للإسلام هي حقيقة موضوعية للدين إذا استخدمت المنهج ده، تحديد المنهج ده. ديالكتيك صاعد باختصار بكلمة واحدة، هو لا ينطلق من أنك هو لا ينطلق من أن من منطلق مثال، لا ينطلق من فكرة أن الوحي مفارق، يعني قولا واحدا. أنا ما أقول ده، وده اللي اعترض عليه محمد عمارة وبالنص، قال نحن نعترض لما رد على كتاب ده على نص حمد بزي، نحن نعترض على قلب الجدل الهيجلي. هيجل والجدل الهيجلي والديالكتيك الهابط ينطلق من الفكرة المثال لتحكم الواقع، الله، النص المقدس، ما أيا كان، حتى المفاهيم الحداثة اللي تحكم الواقع، تحكم رؤيتنا للواقع. الديالكتيك الصاعد لا، أنا أسهل تشكل فكرتك من الواقع. أنا أعرف لماذا رفضت العبودية، مش عشان تصور مثالي إنساني، لا، لأنه في أسباب في الواقع دفعتك إلى أن ترفض. أنا أفهم تحرر المرأة من الواقع، ما هوش حبا في تحرر المرأة، لا، في تطور معين تاريخي معين بعلاقات إنتاج وعلاقات موضوعية دفعت المرأة إلى سوق العمل بمرتبات أرخص لتنافس الرجل خدمة للرأس مالي، وبالتالي تحررت المرأة، ليس مش حبا في أنها تتحرر، لا، ده بيوفر فلوس، ده الديالكتيك الصاعد. أنا أنظر إلى كيف تشكلت الفكرة، وأنظر إلى الدواعي التي تشكلت هذه الفكرة. إذن قول واحد من محمد أبو زيد لم ينطلق من أن النص من أن النص مفاد، انطلق من أن النص تشكل من الواقع، ولكن وهذه النقطة الجوهرية، تشكل النص من الواقع لا يعني أنه غير إلهي. إذا أخذته في الإطار الصوفي، والإطار الصوفي على فكرة يعني زي أنا يعني أنا أشكر الأستاذ جمال النقطة اللي طرحها بأن الظلم تقريبا الصوفية في كل الأديان التجربة الصوفية واحدة. وكتاب ويليام جيمس Varieties of Religious Experience أو تنوعات التجربة الدينية تشير إلى ذلك. الصوفي اليهودي والصوفي المسيحي والصوفي المسلم ودول في أديانهم مكفرين، لأنهم يصلوا إلى نظرة التوحد ما بين العارف والله الحق. ما هو القرآن يتكلم عن الحق، الله الحق هو الوجود في النهاية، هو ده الحد الأدنى من الحق الذي تستطيع التأكد منه، هو الوجود. إذا انطلقت من أن يعني أنا في أحد المناظرات مرة، اسمحوا لي بس يعني بين متدين وملحد، فالمتدين بيقول يعني ما هو النبي ده يا إما يكون أكذب الكاذبين يا أصدق الصادقين، يعني أكذب الكاذبين لأنه يكذب على الله، وأصدق الصادقين لأنه قد يكون لأنه نبي. لكن لم يدر في خلد هذا الشخص مثلا أن من يصدق نفسه ليس بكاذب، ولا يمكن أن يكون كاذب. من يصدق نفسه ليس بكاذب، يعني كل من يتكلم عن جنون أو أنا يعني في واحد هنا في كندا كان بيكلمنا عن أنا بشوف الخارجين من مستشفى الأمراض العقلية بيكلمنا دول مجانين وبيتريق، بقول يا أخي وما أدراك، يعني هو مجنون. الراجل ده لو من 1000 سنة ممكن يلاقي ناس تسمع له، ما كانش فيه المؤسسات والحجر والنظام العام والقانون، وقد يا أخي الناس تسمع، وقد يعمل قلق. يعني مدى استجابة الواقع بقى لرؤية الصوفي ده في حينها وجدلية انت هنا برضو ايه، انت هنا برضو خرجت عن موضوع الفصل اللي انت عمال تنقد الناس كلها عليه. يعني انا اشرت لموضوع الصوفية، قلت ان ما نقدرش نتكلم عليه، وبحاول ادبس شادي ان هو خلاص عندك حق. بس انا مش بقاطعك، بس علشان يعني الفكرة ان احنا بندور الكلام، انا بحاول اقلب الكلام ما بينكم، انا مش عايز امنع حد من الكلام عموما يعني. انا اتفضل. انا اذا اختم في نقطة، عيب نصر حامد أبو زيد، يعني ما يعيبه أقصد على المفسرين بأنهم بيحاولوا يلفقوا ويقدسوا أقوال السلف، وبالتالي يجعلوا الآية مكية ومدنية وتأخير النص عن حكم وما إلى ذلك. ده يعني مربط فرس نقده بصفة عامة عن التنفيقية والتنفيقية، ودي نقطة مهمة، لأنه هو مقتنع بأنه ممكن الوصول إلى حكم موضوعي. يعني وبالمناسبة يعني أنا مش عارف إذا كان ده حيزعجك ولا، أعتقد هو استخدم النفعية في الوصول لحق الموضوعية، بمعنى أنه استخدم ما الرؤية التي تنفع منهجه الجدل المادي، ما استخدمش أي رؤية أخرى، وده طبيعي، لأنه باختصار أي باحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية يجب أن يكون منحاز، لا يمكن إلا أن يكون منحاز، لأنه سينطلق من تصور. يعني دي نقطة ممكن تكون مثيرة للجدل، لكن في النهاية من يدعي الحياد في مثل هذه الدراسات في الواقع هو منحاز، لأنه يدرس أمر محل تجاذب الرأي العام. من يدعي الحياد في الدراسات الإنسانية والاجتماعية هو بالقطع منحاز، ولكن من ينطلق بالمنهج بالضرورة منحاز هو يحاول أن يحاكم واقع موضوع. يعني أنا مثلا لو افترضنا أن أنا ماركسي. لا استنى لا استنى بقى استنى استنى انت كده هتفتح موضوع تاني. انا قلت لك مثير للجدل فعشان كده. لا لا لا خلاص. اولا يعني برضو في انت رميت يعني عبارة كده في الطريق واحمد برضو على يوتيوب برضو بيتكلم. انا يا جماعة يعني بحب نصر ابو زيد وبخدم خطاب نصر ابو زيد، لكن نصر ابو زيد خطابه لابد ان ينقد، لانه نحن نحييه حينما ننقده، نحن نقتله لو حولنا بقى الشيخ بقبة ونلف حواليه يعني. فناس كتير بتحبش تنقد نصر ابو زيد قدام، يا عم انقد من هنا لبكره اذا كان هو ذاته بينقد نفسه، وهنتكلم بعد ما نخلص الكتاب ازاي هو نقد نفسه في الكتاب. انا شايف ان احمد خفاجي طلب الكلمه، وعندنا شادي بقى، انا كنت نسيت شادي، فشادي قبل منه وبعد كده احمد خفاجي. اتفضل يا شادي، بس ما تدافعش عن نفسك بقى يعني ايه، نحاول برضه يرد على هادي بس ما تدافعش عن نفسك يعني. لا الاستاذ انا بحترمه كل حاجه ازاي، هو من حقه، وانا نفسي بقول الرؤى اللي انا بقولها صادمه فعلا، دي حقيقه، لان انا نفسي كنت مصدوم فيها يعني، انا نفسي ما كنتش مقتنع بيها. بس انا لازم اوسع مداركي ولازم نفكر فيها. هل التساؤلات يعني مش من حقنا ان احنا نتساءل؟ من حق انت نفسك بتقول محمد، انا شايف ان محمد هو اللي قال القران ده، محدش قال لك حاجه، عادي انت شايف كده براحتك. من حقنا ان احنا نفكر، الصالون ده معمول عشان نفكر، ومفيش مسلمات في هذا الصالون يعني. من بدايه الله سبحانه وتعالى الله نفسه في تفكير، بدليل ان ابراهيم نفسه فكر في ربنا يعني، وقعد يفكر الشمس ولا القمر ولا. فاذا في منهجيه التشكيك موجوده، منهجيه البحث العلمي في التشكيك موجوده، ولازم نفكر في كل حاجه. مفيش حاجه اسمها مسلمات، ده اللي انا شايفه. ولا وانا ما بقول منهجي مش منهج اعتباطي، انا بقول هو منهج مبني على الجذر القراني، جذر الكلمه يعني. لما اجي استاذ هادي بيقول لك طب انت جبت منين مصر المصير يعني، او استاذ مفكر يعني اصلا انا اخترعتها ولا ايه؟ المنهج الذي يقول بذلك بيعتمد الجذر في الكلمه القرانيه، لان كل كاتب له كلماته الخاصه به، فالقران له كلماته وله معجمه بداخله. فانت بتشوف الكلمه، اعرف ازاي دلالتها، اجيب جذر الكلمه واتتبع جميع مواضعها في القران لنرى هل هي اسم اعتباطي، هل يوجد في القران اسماء اعتباطيه يعني، هل القران فيه اسماء اعتباطيه يعني. مثلا انا تحدثت مع الاستاذ جمال قبل كده في موضوع الفيل، وقلت ان هي جايه من كلمه افلين مش جايه من الحيوان، والبقره من البقر، انت تطلع مستخرجات مكنونات نفسك. وكلمت عن الهدهد من الهداية والنملة من الملة يعني. المهم أنا مش عاوز أدعو لهذا المنهج، أنا بقول إن هناك رؤى أخرى خارجة عن الزمان والمكان والشخصيات والأسماء. الأسماء في القرآن هي صفات مسمى يعني. قال لك موسى من المس العقلي، وقلنا ويوسف وأسف على يوسف، علاقة وأسف بيوسف. انا انا انا هقطعك هنا برضو الحاجه برضو يعني، احاول ارد برضو عن الجروب. مش مش مش الفكره مش منع من الكلام، ما هو انت بتتكلم وبتطرح اللي انت بتقوله. الفكره برضو ان احنا بنلتزم بالكتاب اللي احنا بنقراه يعني. هي النقطه اللي العرب ابن ادم بيقعد يتكلم عليه. انا ممكن اقعد اتكلم عن نصر ابو زيد نفسه واقول انا بتكلم عن الكتاب يعني، اقعد احكي حواديت عن نصر ابو زيد واقول انا بتكلم عن الكتاب. هي بس عملت تركيز التفكير عشان نقدر ايه، يبقى خطوات سلم نبني عليه. انما الافكار اللي انت بتقولها ما هو يعني هتقولها وهيجي مرات تانية وتكمل يعني. اتفضل. بدليل زي ما الاستاذ العربي قال ان هناك تجارب صوفيه، التجربه الصوفيه حتى متسامحه دايما يعني، فيها تسامح، فيها تعايش سلم اكثر من التجربه السلفيه او التراثيه، لان فيها طبعا تسامح، فيها الذاتيه، فيها الفردانيه، فيها العرفانيه. ده شيء كويس يعني. انا لما اتجي اتعامل مع انسان صوفي بحس براحه، بغض النظر، دي تجربه فرديه. زي ما قلنا المنهج قائم على كده. انا لما اجي اقرا المكي والمدني طبيعي هتتضرب مع الفكره بتاعتي يعني، انا مش قادر اتقبلها. ليه؟ لان انا شايف ان الاله هو اله للعالمين كله، وهناك من قال أن آدم نزل بهذا المنهج والقرآن، أنزل معه الهدى، والكتاب ده كان موجود من الأول. والرسل اللي جت بعد كده، حتى لو حتى العلم بينكرها، ولو اثبتها العلم قال لك ان هي تتكرر في كل وقت وحين. فيجوز ان يكون في القرن السابع حصل الكلام ده، بس هل الكتاب ده نزل في القرن السابع؟ المؤلف نفسه ما قالش كده، ده سؤال. هل يجوز حصرا اسقاطه على واقع معين حصرا؟ يعني اقول النص ده نزل في القرن السابع، انا ما بنكرش ان هو ممكن ينطبق على القرن السابع، بس انا بنكر حصريته في القرن السابع فقط. يعني ممكن يكون نزل في القرن الاول، وما ادراك بالترتيب الاديان اليهودية جت الأول وبعد كده المسيحية وبعد كده الإسلام، ما أدرنا بهذه المنهجية. من حق إن أنا أتساءل، من حق أقول لك اثبت لي حاجة زي كده. فالأساطير نفسها موجودة فيها الإسراء والمعراج والأساطير السومرية والمصرية، وموجود فيها إن الإله يكون أنثى ويولد مش عارف مين، يعني كل ده موجود. طيب هل الأساطير دي هي الأصل أم جاءت من القرآن اللي هو القديم؟ ما هي برضو دي أطروحة، من حق أن أنا أطرحها. هل القرآن كان قبل الأساطير دي، ولا الأساطير هي اللي كانت قبل، ولا القرآن خد من الأساطير؟ ليه ما نعكسش الفرضية؟ هل عندك إثبات تاريخي علمي يثبت تاريخية هذه الأحداث؟ ما عندناش. فما يجي واحد يطرح طرحية عشوائية زي اللي أنا بقولها دي، ما تقدرش ترد عليه، لانك انت ما عندكش اثبات علمي بالكلام اللي انت بتقوله. فمن حق، طالما انت بتطرح قصص شعبي من خيالك، انا من حقي برضو اطرح من خيالي. فدي ده اللي انا دايما بركز عليه. طيب موضوع ال دقيقه بقى، دقيقه لان احنا انت كده خدت لك 6 7 دقائق. فاضل الربيعي جاب جغرافيه النص وذكر ان الفراعنه موجودين في اليمن. طيب هل ناخد بيه او كلام يتقال؟ وفي واحد قال لك الكعبه موجوده في البتراء، وهناك كان 13 كعبه، اخرهم كعبه الخلصه اتهدمت في السعوديه حديثا سنه حاجه و30، وكانوا بيحجوا ليها. كلام موجود كله مثبت، المقامات الموجوده كلها منشاه، يعني منشاه زي ما الاستاذ جمال موجوده في الوعي، واحنا عملنا له مقام. فكل دي أسئلة لازم نسأل نفسنا فيها، عشان لما حد يجي يقول لك يسألك سؤال تعرف ترد عليه. إحنا كلامنا كله غير علمي، المنهج التاريخي ينفي جميع القصص والروايات والشخصيات. مفيش مصر الحضارة اللي اتصورت المكياج والرأس وكل حاجة، لا يوجد فيها لا يوسف ولا موسى ولا الرحلة بتاعت سيدنا المسيح ولا عيسى، مفيش الكلام ده كله، لم يثبت. فما تيجي تتكلم أكاديمياً كلامك غير مأخوذ بيه. طيب كفاية كده بقى، لان انت عديت الدقيقتين يعني. احمد خفاجي كان طلب الكلمة وبعد منه هادي طلب الكلمة، فضل يا احمد. يا جماعة انا لما بتكلم عن التصوف، احنا مش موضوعنا هو التصوف، ممكن تعتبرني بتصوف، بس الكلام بيقص في السياق الذي يقال فيه. ولما بتكلم عن المنهج العلمي، يعني برضو المنهج العلمي مش هو محل كلامنا برضو، إلا في حدود الفصل اللي احنا بنتناقشه. ومش عايز أخش في سجلات بقى وموضوع الأصل. أنا متابع اللي بيكتبه فضل الربيع، ومتابع الردود اللي عليه والكلام ده كله، أي حقيقة حتى لو كانت مادية ممكن يتم توظيفها. الفكرة كلها إن احنا في كلام كويس يتقال عن بخصوص المنهج اللي عرضه نصر أبو زيد في مقدمة كتابه، وإن احنا بنحكمه المنهج الذي اتبعه، وممكن نناقش المنهج نفسه. وهي المشكلة، يعني احنا ممكن نناقش المنهج أو نناقش النتائج اللي توصل إليها الباحث، وهل هي متناسقة مع المنهج بتاعه ولا لا. دي نقطة، ودي نقطة تانية. في فصل المكي والمدني الراجل عمل إنجاز كويس، إنه هو حاكم الروايات التي وردت إليه، حاكمها إلى النص نفسه، وأوضح من خلال تناوله للسياق النصي عبر أدواته اللسانية إن هذه الروايات لا يمكن أن تكون صادقة في موضوع تكرار نزول الآية أكثر من مرة، ووضح وبين إن دي كلها تخرجات حاول القدماء إن هم يخرجوا منها، على اساس ان هم ينحازوا الى النصوص التي جاءت بعد النص الاصلي، والمفروض ان ده معارض يعني يتناقض مع المنهج العلمي. المنهج العلمي بيقول انك تبدا بالنص الاصلي اساسا يعني، انما انك تتلاعب بالنص الاصلي وتقول ان الايه نزلت مرتين او هكذا، وده ممكن نصر اشار برضو في الفصل ده ان ده عليه ما اخذ اخر، ان ده ممكن ان يكون معناه ان الرسول نسي الايه اللي نزلت في مكه فرجع جبريل يذكره بيها مثلا، ولو حتى نسي وافترضنا ان هو نسي فده يبقى ده مش نزول تاني بقى، ده يبقى نوع من التذكير. وهو ما جابش بقى الايه بتاعت سوره الضحى مش عارف اللي يذكرك فلا تنسى سوره الاعلى. واعتقد من المآخذ التي اخذت على نصر في الفصل ده، ومش عيب ان انا اقول مآخذ وتطلع مش اي مآخذ، ممكن تكون مآخذ ناتجه عن جهلي انا بالموضوع، بس انا شايف انه كان المفروض يلجا للنص اكتر. النص اتكلم عن ذاته، والنص اتكلم عن حاجات كتيره بخصوص النسيان، يعني النص اوضح في ايات كتيره جدا موضوع النسيان وموضوع التذكير والحاجات ديت وموضوع التكرار وضرب الامثال. فكان رايي ان نصر يلتجئ الى ما صرح به النص مباشره، بعيدا عن ان هو يستنتج من التلاوي اللساني للنص ان الروايه الفلانيه روايه خاطئه. من الحاجات اللي انا ممكن اخدها برضو انك بما انك اهتمت على انك تلجا للنص لضبط الروايات وتفنيدها، فانت برضو انت نفسك بتعتمد على النص، انت كباحث بقى سواء نصر او غيره، انت برضو بتعتمد على هذه الروايات في اثبات شيء اخر في بحثك عن الواقع الكلام اللي قاله نصر، لان الفصول كلها متداخله ببعضها، لكن هو في كل فصل بيركز على حاجه واحده. انا قررت خلاص، هو في كل فصل بيركز على حاجه واحده، ودي حاجه المفروض نتعلمها برضو يا جماعه، ان احنا مش كل مره نيجي نتناول فصل من الفصول نقعد بقى ده احنا اتكلمنا في حاجات بعيده خالص عن الموضوع، فلسفه العلم والتصوف والحاجات ديت. اي نعم هي حاجات مهمه برضو وهي كلها متشابكه، بس ده بيشتت فكرنا وبيشتت ذهننا وبعيدنا عن الموضوع اللي بيتناول نصر ابو زيد. ففي سياق تناول الروايات هو لم يضع معايير تبين هل يمكن ان نجعل النص القراني معيارا للحكم على صحه هذه الروايات، اذا كان ده مبني على مبدا اذا اللي هو اننا لا نستطيع تجاهل هذه الروايات تجاهل مطلق، لاننا لو تجاهلنا هذه الروايات تجاهل مطلق فلن يكون هناك اي مبرر للحديث عن مفهوم الواقع، لان من اين سنستمد المعرفه بهذا الواقع الا من خلال النص الاولي والنص الثانوي كما ذكر هو في فصول سابقه. وشكرا لحضراتكم. شكرا ليك. في نقطة يعني قدامنا دلوقتي هادي وبعد كده عرب ابن آدم، وفي نقطة بس عايز أشير إليها كمان قبل ما أتكلم هادي. ممكن أنا؟ أنا برضو مستغرب أنت ما قطعتنيش ولا مرة لسه. لا لا لا هتتكلمي بعد عرب ابن آدم. بس أنت ممكن تكوني قبليهم أنت لأن هم اتكلموا قبل كده بعد إذنهم يعني. هادي اتكلم قبل كده وعرب ابن آدم اتكلم قبل كده. فهتتكلمي بس هقول نقطة صغيرة، إنه الكتاب اسمه مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، لأن هو نصر أبو زيد كان بيعمل على نهج أستاذه حسن حنفي اللي هو إيه إعادة بناء علوم القدماء، فهو بيحاول يعيد بناء علم اللي هو اسمه إيه علوم القرآن من خلال الكتاب ده. فالعلم ده طبعا لما تمسك الكتب اللي هي بتاعت الزركشي والسيوطي في بينها ايه تناقضات وفي شيء ونقيده زي ما احنا شفنا كده في المرويات اللي هو، فهو بيحاول يعيد بناء هذا الايه العلم. فلما هو يركز على هيجي بقى تاني في الجزء التاني بقى الباب التاني من الكتاب يا احمد الخفاجي تناول بقى ازاي النص ده شكل الثقافة، يعني في الباب ده هو بيحاول ازاي الثقافة ذاتها شكلت النص. لما قال بقى القرآن منتج ثقافي يعني متأثر، هو طبعا شادي مش عايز يبقى له علاقة بالوقت، نص أزلي مفارق للزمان والمكان. وأحمد أمير على يوتيوب برضو نازل في نفس الحكاية برضو إنه أزلي ما لوش علاقة بالزمان والمكان. فنصر بينطلق من الكلام اللي عرب ابن آدم عمال يتكلم عليه اللي هو إيه العلاقة الجدلية بين السماء والأرض، في أسئلة من الأرض والسماء تجيب عليها وهكذا. فبرجع تاني برضو انها دراسة في علوم القرآن، مش بيعمل دراسة في القرآن ذاته يعني كنص، هو بيعمل تحليل مباشر له. تفضل يا هادي، تفضلي بقى يا مها. انا قلت هادي تاني، هادي ده على هواي على طول. تفضلي يا مها. شكرا، مساء الخير. مساء الخير. طبعا الفصل ده كان تقيل على قلبي قوي. انا اصلا واحدة مخها رياضي، طول عمري بدرس رياضة، عقلية رياضية يعني. اللي حسيت ان ده مش ليا خالص يعني، دماغي هنجت كل شوية، ايه ده كلام مكلكع كده وبطلعش منه بحاجة. المهم صممت أكمل الفصل. المهم ده إن أنا كل ما بقرأ حاجة فيها القدماء دول، سيوطي والزركشي ومش عارفة وتفسير مين وابن كثير والطبري وقرطبي ومش عارفة إيه، قرطبي حديث شوي، بحس قد إيه الناس دي كانت بسطاء. أنا مش مغرورة ولا حاجة، ولا بقول إن أنا أذكى منهم ولا بفهم عنهم، بيقولوا حاجات يعني غلط خالص وتلافيق زي ما هو كاتب، مش هو كاتب، حاولوا يعملوا تلافيق بين الحاجات وبعضها. يعني ناخد تفسير في سورة الفاتحة إن فيه اليهود والنصارى هم المغضوب عليهم، وطالين نقول عليها بصورة مدنية. يعني إيه ده؟ إيه الاستخفاف بعقول الناس ده؟ والتفسير ده يقعد معانا لحد النهاردة ويخلي حياتنا جحيم؟ وكل ما تيجي تقول لحد كل سنة وانت طيب ولا الله يرحمه، يقول لك ده كفرة، ده مغضوب عليهم مضربين، ده مش عارف. لحد النهاردة يطلع لنا العفريت ده ينط في وشنا عشان الناس دي قالته؟ ولا التفسير مثلا لما تلاقوهم محتاسين في كلمة، وقال فلان كذا وعلان كذا، وعملين يرجحوا معناه. يعني إذن هم ما كانوش فطاحل في اللغة ولا حاجة زي ما بيدعوا. يعني فكرة الفطاح القدسية أن تقول نقتل التراث، أنا عايز أقتل التراث بإن بس نقول إن الناس دي ما كانتش بالعظمة اللي إحنا متصورينها. هي ناس بذلت مجهود جبار في زمانها يعني، وعملت أقصى ما عندها، لكن كانوا بسطاء الأحلام. بالنسبة إحنا لو جبنا يعني تلميذ نابه في الإعدادية من اللي هم العيال المتقطقة دي، هتبقى دماغه أحسن من دول مليون مرة، واديله يفسر وهيفسر، بس هو يكون دارس ومتعلم كويس. انما احنا للاسف التعليم عندنا اللي بالتلقين ده ما يطلعش حد يعرف ينتج اي معرفه، مستحيل يعني، لان دماغه بيدخل عليها مدخلات عكس بعضها، بياخد الحاجه وعكسها، الحاجه وعكسها. يعني انا بشوف امثله في كلمات في منتهى الوضوح هما ما فهموهاش. يعني إيه العصمه دي؟ ايه إن النبي لا يخطئ. طب جابوها منين دي؟ يعني في سورة نوح لما بيقول له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، الجبل عاصم بالنسبة له، يحوش المية. ربنا لما قال له والله يعصمك من الناس، يعني مفيش حد هيقدر يأذيك، يبقى العاصم هو الله، والمعصوم ده اسم مفعول، ملوش أي دخل في الحكايه دي. في حد بيحميه زي الجبل كده بالظبط، ما كان هيحمي ابن نوح من الغرق ومن الميه. فالعصمه عملوا لها قصه وحكايه، ومع ان القران بيؤكد على انه على بشريه الرسول، لان مش هبعت لكم ملك، انا مش هبعت لكم ملك، انتوا عايزين واحد من السماء، مش هيحصل، انا بعت لكم واحد زيكم علشان يغلط زيكم ويصحح غلطه، وانتوا تتعلموا منه، وبدليل عبس وتولى ولقد كنت تركا اليهم العتابات دي، ويا ايها النبي لما تحرم ما احل الله، كل ده ايه؟ بيقول له انت غلطت، اللي عملته ده غلط، يبقى ايه معصوم دي؟ ليه بتقولوا معصوم؟ ما هو لو كان معصوم وما بيغلطش يبقى ما ينفعش يبقى قدوه لنا، او زي ما هي في القران اللي اتقالت الايه اسوه لكم، يعني هتتاسى بواحد هو فوق، ربنا عامل له يعني مقام تاني غير المقام البشريه، هتتاسى ازاي؟ وده فعلا وده اللي حصل. انت لو قلت لاي واحد يعني انت بتغير قوي على النبي وعلى سيرته وعلى ان الفرنسيين او غيرهم او الكاريكاتير او الحاجات دي تسئ ليه، طيب هو انت بتعمل زيه؟ يعني ممكن تقعد كده في البيت تخيط ثيابك وتخسف نعلك وتساعد وتكنس وتساعد. يا ست احنا مش زي النبي، انت مش زي النبي، امال هو كان جاي ليه اساس؟ هو جاي ليه اساس انا غير عشان حضرتك تقلده؟ ففكره ان انا احطه في مقام عالي عن مقام البشريه، وهم خلوه في مقام يقرب من الالوهيه يعني، لان ده كلامه بينسخ القران يعني، عايزين ايه اكتر من كده؟ فتخلي الناس لا تقتربي ولا تتاثري. وفكره انه معصوم يعني ده واحد ربنا اللي عامل له الحكايه دي فما بيغلطش خالص. طب ما هو ما ينفعش يبقى. وبعدين هو ربنا بيعصمه ليه؟ ما هو ما ينفعش يبقى اله وهتصدق ان ده اله وهو عاجز عن حمايه رسول. هو تعرض للقتل وان حد يسمه حد يقتله حد يؤذيه، فربنا بيطمنه وبيقول له انا هعصمك من الناس، يعني فيش حد هيقدر يؤذيك، ينجرح يتعور يمرض بتاع، انما ان حد يقتله ويقضى عليه ده يبقى الاله اللي بعته عاجز عن انه يحميه. مش هو رسول جاي برساله من خالق عظيم؟ يبقى لازم تكون اول حاجه ابقى امن الرسول بتاعي ده، دي بديهيه يعني. لو ما امنتوش يبقى انا مش اله اصلا. انت كده انت بسطتي شادي خالص، عمال يهز دماغه وانا شايفه من ورا. ومحمد امير على يوتيوب برضو عمال يقول بس أنا فكره التأليه الرسول دي مجنناني، والغيره على الدين ان انا ممكن اقتل او اقتل علشان خاطر ده شتم الرسول. طب اذا كنت انت نفسك مش محترمه، انت بتعمل ايه من اللي هو عمله؟ انت بتقول لا انا مش زي النبي، ده كان نبي بقى، كان نبي هو لو نازل عشان يعمل تمثيليه ويروح، ما هو نازل عشان حضرتك تعمل تشوف هو كان عامل ايه في حياته وتعمل زيه وتتعامل باسلوبه وباخلاقه. طيب كنت هكمل واقول بقى وزعلتي محمود، فهو تقريبا بقى مش عارف هو طلب الكلمه برضو ولا لا، انه كاتب لا لا لا لا هو بس اختلاف راي يعني. فقدامنا دلوقتي هادي اتفضل، وبعد منه عربي ابن ادم، وبعد كده مش عارف بقى محمود انت ضربت الكلمه ولا لا، لانك ترفع ايدك وبس كاتب لا حول ولا قوه الا بالله. اتفضل هادي. طيب مره اخرى على موضوع الفصل اللي هو محاوله اسلافنا ضبط النص بوضعه في سياقه الزماني والمكان. نرجع نقول مكة والمدينة هي بنفس الوقت إلى علاقة بالزمان والمكان، يعني هي إلى علاقة بالتاريخ، وهذا بنفس يعني هذا هو موضوع الفصل هون. يعني النصر يدرس علوم القرآن مثل ما قال جمال، يدرس كيف تعاملوا مع ضبط النص، مع محاولة فهم النص، ماذا فعلوا، كيف رتبوه، وإلى ما هو ذلك. هلا كمان هذا بيقودنا على شادي وحكيه الغريب، يعني انه هو يطلق النص ويخرجه عن كل السياقات بحيث انه ما يعود مفهوم، بصير اي شيء ممكن يعني اي شيء. وهذا موضوع الرد الى الجذر، يعني موضوع اخطر مما هنالك ما فيه، يعني انت ما فيك ترد للجذر، لانه الجذر وخصوصا انه هذا الجذر اصلا مشترك مع الساميات اذا ما بتعرف، يعني مع كل الساميات تقريبا، فانت بصير عندك بيدخل الارامي على السرياني على العبري على الاثيوبي اللي بدك اياه، يعني كيف اذا رديت للجذر وتفتح حقل دلالي يعني عجيب غريب. وطبعا هذا يعني مريح، فانت بتحكي اللي بدك اياه، يعني ممكن اي حدا بيحكيها. هذا عكس تماما الضبط وعكس تماما محاوله فهم ما نزل وكيف نزل ومتى نزل ولماذا نزل. يعني نحن نفهم القول مره اخرى، يعني جمال دائما بيكرر هذا المثل تبعه اللي بيقول لوحده صباح الخير، او اللي يقول ازيك يا راجل، يعني انه السياق يختلف تماما، يعني القول يختلف تماما ضمن سياق ما. فنحن عندنا مجموعه من الاقوال يفترض قالها شخص اسمه محمد في الحجاز في القرن السابع، هذا الفرضيه على الاقل. وقال مجموعه طويله من يعني كبيره جدا من الاقوال اللي هي 6390 مقطع اللي هي من الايات. فنحن بدنا نعرف كيف قالهم وما هو السياق الذي قالوا فيه. هذا هو مبحث 6236، ما جبناش مصيبة 6236 على العد الكوفي مظبوط. ف فهذه يعني هذا بحاجه نوع على مشكل قوي بحاجه ترتيب للامانه. يعني مثلا انا لا كثير يعني موضوع انه قصيده لمحمود درويش اي قصيده قبل اي قصيده واي مقطع قبل اي مقطع قد لا يكون مهما جدا. وفي القران كمان هناك كلام التسابيح والتعظيم لله وكذا ليس مهما ضبطه باحداثيات مكانيه وزمنيه سياق. يعني إن قلنا سبحان ربي الأعلى متى قالها؟ قالها متى ما يقولها، وهذه تصلح لكل زمان ومكان كما يريد. بس في أشياء أخرى بحاجة لضبط. هلا أنا بالنسبة لي، أنا ليش قاعد أصلا معكم كلكم؟ أنا بالنسبة لي هذا هو همي الوحيد. أنا رجل تاريخ، وطبعا يزعجني كلام شادي حاليا أنه ما في شيء معروف وما أي شيء ممكن أي يكون أي شيء. مش صحيح، نحن عندنا كثير ضوابط وعندنا كثير اشياء بنعرفها، وبنعرف انه الاساطير قبل الاديان، يعني هذه بنعرفها تماما، وعندنا حفريات بهذا الشيء، وعندنا تاريخ بالكربون المشع، يعني ماده علميه غير تاريخ بالتسلسل اللي نحن بانينه ويتطابق مع اغلبهم. على كل انا بس هذا اللي بدي اقوله، انه هذا فلت الامور يعني عكس تماما ما نريده وعكس تماما ما نحاوله. كل ما ضبطت النص اكثر قدر ما فهمته اكثر، كل ما يعني وسعته، وهي على راي النفري انه كل ما اتسعت المبارشور ضاقت الهي. يعني هذا الحكي الرؤية قلت على جماله وشيء، هو شعر وهو ادب وهو وليس دراسات مضبوطه. شكرا لك. الشكر لك الاستاذ هادب هادي. يعني انا عايز اعرف المنهج التاريخي بتاع الدكتور خزر الماجدي قبل كده. سمعته انا سمعته. استنى بقى، بلاش المناورات دي، بلاش المناورات دي. اساله انا التاريخ، انا عايز اساله بما انك انت استاذ تاريخ، هل هناك بالتاريخ يثبت النصوص القران؟ هل هناك من المنهج التاريخي ما يثبت وجود ما شادي؟ انا اي هو حوار مش سجال. لا ما هو انت سمعته وهو سمعك، لان برضو في ايه عربي ابن ادم ومحمود بيتفقوا هما الاثنين، برضو بيعملوا مؤامره برضو في الشات وهم قاعدين بيكتبوا مع بعض. فانا عايز الموضوع، انا بحاول اخلي الموضوع حوار مش سجال. يعني طبعا من عارف هيجي لك دورك، هيجي لك دورك. انا بقول لحضرتك اللي ضلين الضلال ده اساتذه التاريخ. ما انا فاهم يا فاهم، ما انا فاهم، انا فاهم الفكره ايه. الفكره اسمعني بس في الحته دي. الفكره ايه؟ ان انا مش لازم اقنعك، ولا هادي ممكن يقنعك، ولا انت ممكن تقنع هادي. الفكره ان احنا نسمع بعض ونظل برضو ايه مختلفين ومتحابين برضو. ما هو يعني ما تاخدش الموضوع ان لازم انا ارد عليه واقنعه واسجله وانا هجيب لك حقك يا محمود وكده. يعني لا، احنا بنسمع بعض. فعربي ابن ادم اتفضل. وعلى فكرة برضو مها، أنا بقولك في حد كتب على يوتيوب الست دي عبقرية، خد يا ست يا عم. فضل يا عرب ابن آدم. مين اللي قال كده؟ حد كتب تعليق على يوتيوب هوت، يعني أحمد أمير، قاعد تقريبا مش عارف هو قاعد فين في أوروبا. فبيقول لا عارف أكتب شات ولا أشوف شات. لا مش هتشوفيه هنا، والناس مش شايفاه لأنه على يوتيوب مش باين، أنا اللي شايفه بس. تفضل يا عرب ابن آدم. أشكرك. أنا عندي هنا ملاحظة تعقيب على نقطة طرحها الأستاذ أحمد خفاجي فيما يخص إنه إحنا من حقنا نحاكم الباحث على منهجه. ده حقيقي، من حقك إنك تحاكم الباحث على منهجه، ولكن اللي أنا عايز أكد عليه إنك لن تصل إلى حقيقة موضوعية بدون استخدام هذا المنهج. ليه؟ لأن أنت لو انطلقت من فكرة مثالية، ما هي المثالية يعني فكرة، إذا انطلقت من أنه صادق كفكرة مسلم مسبقا بصدق الفكرة وقدسية النص، فأنت حتصل لحقيقة مطلقة. إذا في صدر السور، في صدر السور من عندك أنت يجوز. إذا أنت انطلقت من فكرة أن هذا النص خرج من شخص كاذب، فأنت حتصل لحقيقة نسبية، بمعنى أنه زي ما ده صادق للمسلمين، ده صادق للمسيحيين، ده صادق للهندوس، ده صادق لليهود، وبالتالي حقيقة نسبية، لا هو عايز يوصل حقيقة موضوعية، لا حقيقة مطلقة ولا حقيقة نسبية، لأنه لا ينطلق من أن صاحب النص كاذب ولا ينطلق من أن صاحب النص صادق، ده الحقيقة الموضوعية. صاحب النص ليس بكاذب وليس بصادق لأنه لا ينطلق منه، هو ينطلق من الواقع. ده بقى دور المنهج الديالكتيك المادي اللي استخدمه، لأنه معك حق ممكن ممكن تحاكم المنهج بتاعه، لكن لن تصل إلى حقيقة موضوعية. أنت عشان تصل إلى حقيقة موضوعية يجب أن تنطلق مش من الفكرة، لأنك لو انطلقت من الفكرة أنت أمام أحد أمرين لا ثالث لهم، إما أن الفكرة صادقة أو أن الفكرة كاذبة. لا أنا مش عايز انطلق من الفكرة خالص، ما هو دي عبقرية المذهب المادي الجذري اللي استخدمه ناصر حمد أبو زيد، وبالتالي هو في تقديري المتواضع وصل إلى حقيقة موضوعية الإسلام، وهي الحقيقة الموضوعية لأي دين، بأنها تفاعل ما بين الواقع وما بين نفس الرسول، وهذا التفاعل يتم من خلال أو يخرج عن المؤمنين من خلال وسيط، الوسيط هو الوسيط اللغوي، واللغة جدلية اللغة بالواقع جدلية معقدة، لأن اللغة بها آليات تؤثر على الواقع، زي ما تكلمنا في الدخلة السابقة على أي وسيط. أنا لا أستطيع أن أؤثر في السوشيال ميديا، ولكن أستطيع أن أستخدم التأثير على الواقع. الوسيط مستقل عن الفاعل، ولكن الفاعل يستطيع أن يستخدم الوسيط ليؤثر على الواقع، والواقع لن يستجيب للفكرة إلا إذا كان الواقع في حاجة إلى مثل هذه الفكرة. لذلك ناصر حمد أبو زيد ماهد بحثه بالحديث عن الحنفية وضرورة الإحساس بالهوية القومية العربية وما إلى ذلك. إذن الواقع يشكل الفكرة، وبالتالي الفكرة هي منتج ثقافي. وهنا ودي خطر بقى، إنه ناصر حمد أبو زيد يقول لك إيه، التركيب اللغوي يزيل الغموض ويحدد الدلالة، ده واضح، ده قطع جدا. يعني رؤية ناصر حمد أبو زيد مثلا في صفحة 99 هي رؤية ترفض تعدد المعاني للكلمات ذات الاشتراك اللفظي واللغوي. ليه؟ لأنه لما تيجي مثلا تقول واضربوهن، يجي واحد بقى دلوقتي عايز يجمل صورة الإسلام يقول لك لا دي مش معناها كذا، لا دي مش معناها كذا. لا ناصر حمد أبو زيد واضح، يعني اضربوهن بس ليه؟ لا ده منتج ثقافي، لأنه النص ده منتج ثقافي يا إخوان، ده اللي عايز يوصله ناصر حمد أبو زيد. قاتلوا أي نعم قاتلوا، مفيش داعي نقعد احنا نسقط مفاهيم انسانيه حديثه على ونحاول، لا قاتل اقتلوهم مفيش مشكله، بس كل ده تحت بند ايه؟ انه ده النص منتج ثقافي ابن ثقافته. ولكن نلاحظ في نفس الوقت ان النص اللي هو منتج ثقافي يعني ابن بيئته اصبح منتج ثقافي، اصبح ينتج ثقافه. وهنا بقى يجي دور الايديولوجيا اللي هو بيعتبر فريد طول الكتاب، يعني هو استخدم موضوع الايديولوجيا في الفصل الثالث تحديدا لما جه يتكلم انا ازاي استخدم اساليب، يعني ازاي انا ممكن افهم المدني من المكي. قال لك افرق ما بين الانذار والرساله، واستخدم تصور ابن خلدون عن قصار الصور وطوالها، وقال لك انه الانذار او الصور المرتبطه بالانذار هي اقرب الى النغم والشعب، يعني هي قصيره لانها تهدف لتحريك الوعي لا اكثر، بينما الرسالة الصور الطوال اللي احنا لما نيجي نصلي ما بنسمعش مثلا الشيخ في الصلاة بيقرأ لنا آيات خاصة بالزواج والطلاق، ما فيش، لا دي آيات أحكام، يعني غالبا لا تتلى حتى في العبادات، دائما ما يتلى هي الآيات المكية أو الآيات غير مرتبطة بأحكام تفصيلية، لانه هو قال لك الاحكام التفصيليه دي مرتبطه برساله، مرتبطه بايديولوجيه. وبالتالي من رايي انا في تقديري المتواضع، من راي ناصر حمد أبو زيد في هذه الدراسه ان الاسلام هو دوله، ما فيش مشكله عنده انه الاسلام يبقى الرسول يؤسس الى دوله في المدينه. وعشان كده لما يجي واحد يقول لك مثلا علماني او ليبرالي يحاول يهاجم الاسلام يقول لك ما فيش كلمه حريه يا اخي، القران فاكر نفسه كده جاب الدين بين دين، يا اخي ما فيش كلمه حريه، لانه في المجتمع المكي كان الحريه موجوده، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده مش تفضل ومن ده الواقع انه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كل واحد عنده صنم وكل واحد عنده اله، ده الواقع كده. يعني الموضوع ما هوش ما انتش جبت الدين من دين، لما تيجي تحاكم الاسلام بمنطق الحداثه والمنطق لا، ناصر حمد أبو زيد واضح، القران منتج ثقافي ابن بيئته، وبالتالي هو لو تمد بقى النتيجة المنطقية لتصوره في الدراسة دي، إنه الأحكام الخاصة بالقرآن من حدود في تصوري أنا دي أحكام مرتبطة بثقافته، ده نهائي في التحليل النهائي في تصوره إنه دي أحكام ثقافية مرتبطة بثقافته، ولكن يجب أن نراعي الاستخدام الأيديولوجي لهذه الأحكام ولهذه النصوص في كون القرآن منتج وليس فقط منتج، منتج ثقافة. هو عايز يقول لك خد بقى، لا بقول لك إيه، استنى بقى، استنى استنى استنى عشان احنا دلوقتي احنا داخلين على ساعتين دلوقتي في قدامك دي، عشان انا لسه هطبخ. معلش، هو عايز ينبهك في يقول لك خد بالك، وان كانت هذه الاحكام منتج ثقافي خد بالك في تحديات لهذه الامه في امبرياليه وفي صهيونيه وفي قدس الصليب، وفي واحد بيجي يقول لك حديث الذباب، بيقول لك خد بالك بقى انه النص ده او النصوص الدينيه هي منتج ثقافي، فخد بالك من التحدي الموجود قدامك وشوف بقى ايهم اولى لك. ناصر حامد ابو زيد كان يعني متماسك جدا في تصوره ومتماسك جدا في دراسته، واضح جدا وان كانت تصورات لن تعجب الاسلاميين ولن تعجب الليبراليين ولن تعجب فقط الا اللي زي حكايته بس، واقول قولي هذا وصف الله يدوك بس. احنا كده يعني الحلقه ديت يعني كانت دسمه، وخصوصا الافكار في البدايه، بس هي ايه التلت الاخير كده بدات تخش في حته مواجهات، بس ده كويس. عربي ابن ادم يعني هو قاري الكتاب ويعني بيحاول يكتب دايما على يشد ناصر ابو زيد. وناصر ابو زيد اصلا انا كجمال بشوف ان هو كان ايديولوجي في الكتاب بتاع مفهوم النص، يعني بيقرا قرايه ايديولوجيه اصلا، بس ده موضوع اخر يعني اتكلمه في اخر الكتاب بقى لو حصل. فاحنا كده فاضل دقيقه واحده على الساعتين عشان ما نطولش برضو وبعدين الكلام مش هينتهي، ما هو احنا لسه قدامنا الفصول اللي جايه، فمش كل واحد يحاول يشوف انه ايه لو ما حسمتش المعركه الان خلاص يعني هنخسر الحرب، يعني لا، الايام جايه وما جاء اللي جاي اكتر، يعني الباب التاني بقى هنخش في مواويل كبيره يعني. فاقول بقى يعني ايه نكتفي بهذا القدر، ونلتقي الأسبوع اللي جاي يوم السبت القادم بقى، هيبقى العيد تقريبا بعدها ولا إيه؟